Uy, de Messi. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا وآبائنا وأمهاتنا والسامعين، آمين. وبإسناد المشايخ حفظهم الله تعالى إلى سنن أبي داود رحمه الله تعالى قال: باب في رجم اليهوديين. وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال: قرأت على مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة فيه شأن الزنا؟ قالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن مسلمة: كذبتم إن فيها الرجم. فأتوا بالتوراة فنشرها، فجعل أحدهم يده على آية رجمه ثم جعل يقرأ ما قبله وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلمة: ارفع يدك. فرفع فإذا فيها آية الرجم، فقالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقي الحجارة، في رفض الصحيحين وغيرهما يجنأ. وحدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الواحد بن زيد عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: مروا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بيهودي قد حمم وجهه وهو يطاف به، فناشدوا: ما حد الزاني بكذبكم؟ قالوا: فأحالوا على رجل من، فناشدوا النبي صلى الله عليه وسلم: ما حد الزاني بكذبكم؟ فقال الرجل: ولكن ظهر الزنا في أشرفنا، فكرهنا أن نترك الشريف ويقام على من دونه، فوضعنا أذى عنه. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجم، ثم قال: اللهم إني أول من أحيا ما أمات من كذبك وبليه. فحدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية عن العمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودي محمم مجلود، فدعهم. فقال: هكذا تجدون حد ذني؟ قالوا: نعم. فدعا رجلا من علمهم، قالوا له: نشهدك بالله الذي انزل التوراة على موسى عليه السلام، هكذا تجدون حد ذني في كذبكم؟ فقالوا: فقال: اللهم لا، ولولا انك نشهدني بهذا لم اخبر نجد حد ذني في كذبنا الرجل، ولكنه كثر في اشربنا، فكنا اذا اخذنا الرجل الشريف تركنا، واذا اخذنا ضعيف اقمنا عليه، حتى فقلنا: تعالوا فنجتمع على شيء نقيم على شريف والوضع، فاجتمعنا على التحميم والجلد وتركنا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أمدوا. فأمر به فرجم. فأنزل الله تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى: يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، في اليهود، إلى قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، في اليهود، إلى قوله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال: هي في الكفر كلها، يعني هذه الآية. وبليه قال: حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال: حدثنا ابن أبي قال: حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسد حدثه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكفر، فأتوا في بيت المدراس، فقالوا: يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بيننا يوم. فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليه ثم قال اتوني بتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته ووضع توراة علي وقال آمنت بك وبما أنزلك ثم قال اتوني بأعلمكم فأتي بفتن شاب ثم ذكر قصة الرجل نحو حديث مالك عن نافع وحدث محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال حدثنا رجل من مزينة حاو حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبسة قال حدثنا يونس قال محمد بن موسى بن سمعت رجلا من مزينة ممن يتبع العلم ويعيه ثم طبق ونحن عند سعيد بن المسيب رحمة الله عليه حدثنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عن هذا حديث ما عمر وهو أتفه قال زنى رجل من اليهود وامرأة فقال بعضهم لبعض اذهبوا بنا إلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي بعث بالتخفيف فإن أتى نبي فتيا دون رجل قبلنا واحتججنا بها عند الله قلنا فتيا نبي من أنبيائك قال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم صلى الله عليك يا رسول الله ما ترى في رجل وامرأة زنيا فلم يكلمهم كلمة حتى أتى بيت مثرة فقام على الباب فقال أنشدكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى ما تجدون في التوراة على من زنى إذا أحسن قالوا يحمم ويجب ويجلد والتشبية أن يحمل الزنيان على حمر ويقابل أقفيتهما ويطاف بهما قال وسكت شاف منهم فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سكت ألظ به النشدة فقال اللهم إذ نشدتنا فإنا نجد في التوراة الرجمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فما أول ما ارتخصتم أمر الله قال زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر عنه الرجم ثم زنى رجل في أسرة من الناس فأراد رجمه فعلى قوم دون وقالوا لا يرجم صعب حتى تجيء بصعبك فترجم فأصحوا هذه العقوبة بينهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإني أحكم بما في التوراة فأمر بما فرجم قال الزهري رحمة الله عليه فبلغنا أن هذه الآية نزلت فيهم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا كان النبي صلى الله عليه وسلم منهم وحدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الأصبغ الحرني وقال حدثنا محمد بن يعني بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري قال سمعت رجلا من مزينة يحدث سعيد بن المسيب رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال زنى رجل وامرأة من اليهود وقد أحصنا حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وقد كان الرجم مكتوبا عليا في التوراة فتركوا وأخذوا بالتشبيهة يضرب مئة بحبل مطلي بقار ويحمل على حمار ووجوه مما يلي ظهور الحمار فاجتمع أحبار من أحبارهم فبعثوا قوما آخرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سألوا عن حدثني وساق الحديث قال فيه قال ولم يكن من أهل ديني فيحكم بينهم فخير بذلك قال الله تعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم قال حدثنا يحيى بن موسى بن خيو قال حدثنا موسى قال مجالد أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن منه قال جاءت اليهود برجل ومرأة منهم زنيا فلأتوني بأعلم رجلين منكم فأتوا ببني صوريا فنشهدهما كيف تجدني أمر هذين في التوراة قال نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجها أنه رأوا ذكره في فرجها مثل المن في المكحولة رجما قال فما يمنعكما أن ترجموا ما قال ذاب سلطاننا فكرينا القتل فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود فجاءوا بأربعة شهود بأربعة فشهدوا أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل المن في المكحولة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما وحدث رواه ابن وقية عن هشام عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه ولم يدخل فدعا بالشهود فشهدوا به قال حدث رواه ابن وقية عن هشام عن ابن شبرمة عن الشعبي نحو منه بلي قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصري وقال حدثنا حجاج بن محمد وقال حدثنا ابن جريج أنه سمع أبا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من اليهود وامرأة زنيا رب يسر واعن يا كريم باب في الرجل يزني بحريم بلي قال حدثنا مسدد وقال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن أبي الجميع عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما أنا أطوف على إبل على لي ضلت إذ أقبل راكب أو فوارس معه من وأم فجعل العرب يطيفون بي لمنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبي وليه قال حدثنا عمرو بن قصيد الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي وليس عن علي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبي أنه قال لقيت عمي ومعه راية فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبي فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ مال باب في الرجل يزني بجارية امرأة وليه قال حدثنا بن إسماعيل فحدثنا بن قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفضة عن حبيب بن سلم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على القبة فقال لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت أحلت لك جلتك ميتت، وإن لم تكن أحلت لك رجمتك بالحجرة فوجدوا قد أحلتها لو فجلدوا ميتا قلقتادة. كتبت إلى حبيب بن سليم فكتب إلي في هذا وحدثنا محمد بن شهر وقال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سليم عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يأتي جارية امرأته فقال إن كانت أحلت له جلد ميتا وإن لم تكن أحلت له رجمته. وحدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق رحمه الله تعالى ورضي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته فإن كان سكرها إن كان سكرها فهي حرة عليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعت فهي لو عليه لسيدتها مثلها. قال أبو داود رواه يونس بن عبيد وعمرو بن دينار ومنصور بن زادان وسلم عن الحسن هذا الحديث بمعنى لم يذكر يونس ومنصور قبيصة. وحدثنا علي بن حسين الدرمي وقال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذكر نحوه إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها باب في من عامل عمل قوم لوط البري. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي وقال حدثنا عبد العزيز محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو ذكر مثله ورواه عبد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس الرافع ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكره رفعه. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن رهوي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن خزيمة قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدة يحدثني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أبي البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو باب في من أتى بهيمة. وبليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النبيلي وقال حدثنا عبد العزيز محمد وقال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أتى بهيمة فاقتلوا واقتلوا ما معه. قال قلت له ما شأن البهيمة وقال ما أروا. قال ذلك إلا أنه كريان وكل العمو وقد عمل بها ذلك وقد عمل بها ذلك العمل. وقال أبو داود ليس هذا بالقوي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحدث أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ليس على الذي يأتي بهيمة حد. قال أبو داود وكذا. قال عطاء وقال الحكم أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن هو بمنزلة الزني. وقال أبو داود حديث عاصم يضاعف حديث عمرو بن أبي عمرو باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة به. فحدثنا عثمان بن أبي شبت فحدثنا طلق بن غنم قال حدثنا عبد السلام بن محسن قال حدثنا أبو حاتم عن سالم بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده وأنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسأل عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده حتى وتركاه بريقا. قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا موسى بن هارون البوردي قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبنوي وعن خالد بن عبد الرحمن عن المسيب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة أربع مرات فجلده مئة وكان بكرا ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله فجلده حتى الفرية ثمنها باب في الرجل يصيب من المرأة ما دون جماعه فيتوب قبل أن يأخذه الإمام. وحدثنا أستاذ بن سراد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا سمك عن إبراهيم عن علقمة والأسود قال حدث قال قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني عالجت امرأة من أقصى المدينة فأصبت منها ما دون أن أمس فأنا هذا فأقم علي ما شئت. فقال عمر رضي الله تعالى عنه قد ستر الله عليك لو سترت على نفسك فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. فانطلق الرجل فأتبعه النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فدعه فتلى عليه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إلى آخر الليل. فقال رجل من القوم يا رسول الله ألو خاصة أم للناس فقال للناس كافة فكن في الأمة تزني ولم تحصن. وبليه قال تحصن أو تحصن. وبليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجواني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا أدري بثلاثة أيام وربعة وضفير والحبل. وبدا يقال حدثنا مسدد بن قعدة بن يحيى عن عبيد الله قال حدثنا سعيد بن ابي سعد النكري عن ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا زنت امت احدكم فليوحد ولا يعير ثلاث مرار فان عادت بالرابعه فليجلد وليبع بظفرنا او بحبل من شعر. وبدا يقال حدثنا ابن نفيل ابن نفيل قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن سعيد بن ابي سعد النكري عن ابي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال في كل مرض فليضربها كتاب الله ولا يترك عليها. وقال في الرابعه فان عادت فليضربها كتاب الله ثم اليابع ولو في حبل من شعر. باب في إقامة الحج على المريض والإقامة أحمد بن سعيد الهمداني وقامة ابن وابن قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو أمامة بن سالف بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من النصر أنه شكى رجل منهم حتى أبني على جلدة على عظم فدخلت عليه جارية لبعض فهش لها فوقع عليها فلما دخل عليه رجل ورجال قومي يعودون وأخبرهم بذلك وقال زفوا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قد وقعت على جارية دخلت عليها فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وقالوا ما رأينا بحد من الناس من الضر مثل الذي هو به لو حملنا إليك لتفتخت عظامه ما هو إلا جلد على عظم فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا له 100 شف من راخ فيضربوا بها فقدم واحدة محددة محمد بن كثير قال أخبرنا إسرائيل وقال أخبرنا عبد الأعلى عن أبي جميلة عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال فجرت جارية لأبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا علي وانطلق فأقم علي حتى فانطلقت فإذا بي آدم يسير لم ينقطع فأتيته فقال يا علي وأفرغت فقلت وأتيت وآدم يسير فقال تعالى حتى ينقطع آدم ثم أقم علي حتى وأقم الحدود على مملكة أيمانكم قال أبو داود وكذلك رواه أبو الأحوص عن عبيد الأعلى وروى شعبة عن عابد الأعلى فقال فيه قال لا تضربا حتى تضع والأول وصحه باب في حد القاضي وبليقا حدث القاضي بن سعيد الثقفي ومالك بن عبد الواحد المسمعي وهذا حديث أن ابن أبي عدي حدثهم عن محمد بن إسحاق عن عبد الأبن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما نزل عذري قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلات عني القرآن فلما نزل من المنبر أمر برجلين والمرأة فضربوا حتى هم وبليقا حدثنا النبلي وقال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق في هذا الحديث ولم يذكر عائشة رضي الله تعالى عنها قال فأمر برجلين ومرأة ممن تكلم بالفاحشة حسن بن ثابت ومصطفى بن أسادة قال النبيلي ويقولون المرأة حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عن باب في الحديث في الخمر بليه قال حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن نوتن وهذا حديثه قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن معبد بن علي بن روكانة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقط في الخمر حتى وقال ابن عباس شرب رجل فسكر فلقي يميل في الفج فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلما حاذ لذلك العباس فدخل على العباس فالتزمه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك وقال أفعل ولم يمر به بشيء وقال أبو داود هذا مما تفرد به أهل المدينة عزيز العسل بن علينا هذا وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو دمرة عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب فقال اضربوا فقال أبو قال أبو هريرة فمن الضارب بيدي والضارب بنعلي والضارب بثوبي فلما انصرف قال بعض القوم أخزاك الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقول هكذا لا تعين عليه الشيطان قال حدثنا محمد بن داود بن ابي ناجيه الاسكندراني وقال حدثنا ابن وابن قال اخبرني يحيى بن ايوب وحيوة بن شريح وابن لهيعة عن ابن لهيعة باسنده ومعناه قال فيه بعد تربيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بكتوا فاقبلوا عليه يقولون ما اتقيت الله ما خشيت الله وما استحيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ارسلوا وقال في اخر ولكن قولوا اللهم اغفر له اللهم ارحمه وبعضهم يزيد الكلمه ونحو وليه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن حاوى حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن هشام بن المعنى عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمر بالجليد والنعال وجلد ابو بكر اربعين فلما ولي عمر رضي الله تعالى عنه دعا الناس فقال لهم ان الناس قد دنوا من اربي وقال مسدد من القرى وبه فما ترون في حد الخمر فقال له عبد الرحمن امنعه بالنار ان تجعله كاخف العدود فجلد به ثمانين قال ابو داود رواه ابن ابي عروبه عن قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جلد بالجليد والنعال اربعين وروى شعبه عن قتاده عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضرب بجليدتين نحو اربعين وبه قال حدثنا مسدد بن مسرد وموسى بن اسماعيل المعنى قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن ند عبد الله الدانج وقال حدثني حسين بن المنذر الرقشي وهو ابو ساسان قال شهد عثمان بن عفان واتي بالوليد بن عقبه فشهد عليه حمرا ورجل اخر فشهد احدهما انه راه شرب يعني الخمر وشهد الاخر وانه راه يتقيا فقال عثمان رضي الله تعالى عنه انه لم يتقيا حتى شرب فقال لعلي رضي الله تعالى عنه اقم عليه الحد فقال علي بن الحسن اقم عليه الحد فقال الحسن ولي حار من تولى قار فقال علي لعبد الله بن جعفر اقم عليه حتى فأخذ الصوت فجلده علي يعد فلما بلغ أربعين قال حظك جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين عزبه قال فجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي وبليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن الدانج عن حضين بن المنذر عن علي رضي الله تعالى عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر وأبو بكر أربعين وكمل عمر رضي الله تعالى عنه ثمانين وكل سنة قال أبو داود وقال الأصمعي واللي حار من تولى قار واللي شديد فتولى هينا قال أبو داود هذا كان سيد قومي حضين بن المدير أبو زدنا باب إذا تتبع بشرط الخبر بليه فعددنا موسى بن إسماعيل فعددنا بن عناصر عن أبي صار عن ذكوان عن معاوية بن أبي صبيان أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شربوا الخمر فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم وبليه قال حددنا موسى بن إسماعيل قال حددنا عمدنا عن عميد بن يزيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بهذا المعنى قال واعتبوه قال في الخمسة إن شربا فقتلوه قال أبو داود وكان في حديث أبي وضيف بن الخامس وبليه قال حددنا نصر بن أبي عاصم ابن عاصم الأنطاكي وقال حددنا يزيد بن هارون الرصدي وقال حددنا ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود وكان حديث عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه قال أبو داود وكان حديث سهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شربوا فالرابعة فاقتلوه وكان حديث أبي ابن أبي نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم والشريد عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث الجدلي عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن عاد بالثالثة أو الرابعة فاقتلوه بليه قال حدثنا أحمد بن عبدة الطبي وقال حدثنا سفيان وقال زهري حدثنا عن قبيصة ابن ذؤيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد بالثالثة أو الرابعة فاقتلوه فأتي برجل قد شرب الخمر فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ثم أتي به فجلده ورفع القتل فكانت رخصة قال سفيان حدث الزهري بهذا الحديث وعنده منصور بن المعتمر ومخول بن راشد فقال لهما كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث قال أبو داود روى هذا الحديث الشريف بن سويد وشرعبي بن أوس وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم وأبو خطيب الكندي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم وبليه قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزري وقال حدثنا شريف عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي رضي الله تعالى عنه قال لا أدي أو ما كنت أدي من أقبت عليه حتى لا إلا شرب الخمر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن بي شيئا إنما هو شيء قلنا ونحن بليه قال حدثنا سليمان بن داود المهري المصري بن أخي رشيد بن سعد قال حدثنا وهب حدثنا ابن أبي قال أخبرني أسامة بن زيد أن ابن جابر حدثه عن عبد الرحمن بن أزرى أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن وفي الرحال يلتمس رحل خالد بن الوليد فبينما هو كذلك إذ أتي برجل قد شرب الخمر فقال للناس اضربوه فمنهم من ضربه بالنعال ومنهم من ضربه بالعصا ومنهم من ضربه بالميبخة قال ابن أبي الجريدة الرصد ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربا من الأرض فرمى به في وجه بريء قال حدثنا ابن صحيح قال وجدته في كتاب قال عبد الرحمن بن عبد الحميد عن عقيل أن ابن جابر أخبره أن عبد الله بن عبد الرحمن بن الأزهر أخبره عن أبي أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب وبحنين بعد بوجه التراب ثم أمر أصحابه فضربوا بنعال وما كان بأيدي ما قال لهم يرفعوا فرفعوا فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جلد أمر بالخمر أربعين ثم جلد عمر أربعين صدرا من إمارته ثم جلد ثمانين في آخر خلفته ثم جلد عثمان الحدين كليهما ثمانين وأربعين ثم أثبت معاوية رضي الله تعالى عنه حد ثمانين حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أسامة بن زيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن أزهر أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا فتح وأنه غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه فأتي بشارب فأمره فضربوا بما في أيديهم فمنهم من ضربه بصوت ومنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بنعله وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب فلما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه أتي بشارب فسلم عن ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الذي ضرب فحذروا أربعين فضرب أبو بكر أربعين فلما كان عمر رضي الله تعالى عنه كتب اليه خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه ان نزل قد انهمه في الشرب وتحاقروا حتى ولو عقوبه قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الاولون فسلهم فاجمعوا على ان يضرب ثمانين وقال وقال علي رضي الله تعالى عنه ان رجل اذا شرب افترى فارى ان يجعله كعد الجريد وقال ابو داود ادخل عقيل بن خالد بين الزهري وبين ابن ازهر في هذا الحديث عبد الله بن عبد الرحمن بن الازهر عن ابي ضم في اقامه الحد في المسجد بن قال حدثنا شمع عمر وحدثنا صدق يعني ابن خالد قال حدثنا الشعيب عن زغر بن وثيمة عن حكيم بن حزم انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستقاد في المسجد وان تجع شد في الأشعار وأن تقام في الحدود وقام في ضرب الوجه في الحج بن قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبي عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدهم فليمق الوجه باب لتعزل بريق قال حدثنا قتيبة بن سعد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بخير بن عبد الله بن الأشجع عن سلمة بن نصر عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله عن أبي بردة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد فوق عشر جلدة إلا في حد من حوض ذي الله وبليه قال حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن أبو كلب بن الأشجع حدث عن سليمان بن يسر أنه قال حدثني عبد الرحمن بن جابر أن أبا حدث وأن سمع أبا بردة الأنصاري يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر من وبليه قال حدثنا أبو كلب قال حدثنا أبو عوانة عن عمر يعني ابن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ضرب أحدكم فليفك الوجه آخر كتاب الحدود بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب الديات ربي اغفر وعني أكرم باب ديات باب النفس بنفس وبليه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبيد الله يعني ابن موسى عن علي بن صالح عن جمعك بن عربين عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان قريظة ونظير وكان النظير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النظير قتل به وإذا قتل وإذا قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فدي بمئة وصف من تمر فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجل من النظير رجلا من قريظة فقالوا ادفعوا إلينا نفجر فقالوا بيننا وبينكم النبي صلى الله عليه وسلم فانوا فنزلت وإن حكمت فحكم بينهم بالقسط والقسط والنفس بالنفس ثم نزل فحكم الجاهلية يبغون قال أبو داود قريظة والنظير جميعا من ولد هارون النبي عليه السلام باب لا يخطر الرجل بجريدة أبي وأو أخي وبنيه قال حدثنا محمد بن يونس قال حدثنا عبيد الله يعني ابن إياد قال حدثنا إياد عن أبي رمدة قال اندركت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ابنك هذا قال إي ورب الكعبة قال حقا قال أشهد به قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من تبتي شبهي في أبي ومن حلف أبي علي ثم قال ما إنه لا يجني عليك ولا تجني علي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى باب الإمام يأمر بالعفو في الدم وبنيه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن الحديث بن بطين عن سفيان بن أبي العوجاء عن أبي شرح الخزاعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار هذا ثلاث إما أن يقتص وإما أن يعفو وإما أن يأخذ الدية فإن أراد الرابعة فخذوه على يديه ومن أعطيت بعد ذلك فله عذاب أليم وبنيه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني ابن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع إليه شيء من في قصاص إلا مر فيه بالعفو إليه قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا معاوية قال حدثنا مشعر بن صلاح عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال قتل رجل على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه إليه إلى ولي المقتول فقال القاتل يا رسول الله والله ما أردت قتله قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته ودخلت النار قال فخل سبيله قال وكان مكتوبا بني سعد فخرج يجرني سعد وسميت سعد وليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسره الجشمي وقال حدثني احمد بن سعيد عن عوف وقال حدثني حفظه وابو عمر العايدي وقال حدثني عقبه بن وائل وقال حدثني وائل بن حجر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم جيء برجل قاتل بعنق سعد وقال بدع ولي المقتول فقال اتعب قال لا قال فتاخذ اليد قال لا قال فتاخذ وضوء فتقتله قال نعم اذهب قال اذهب به فلما ولى قال اتعب قال لا قال أفتخذ الدية قال لا قال أفتخذه قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرباط قال أما إنك إن عفوت عنه يفو بإثمي وإثمي صاحب قال فعفى عنه قال فأنا رأيت يجرني سعد وبليه قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن نضر قال حدثني علقمة بن وائل بإسناد ومعناه قال حدثنا محمد بن عوف بن ضي قال حدثنا عبد القدوس بن العجل قال حدثني زيد بن عطاء الوثدي عن سمك عن علقمة بن وائل عن أبي أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبشة فقال إن هذا قتل ابن أخي قال كيف قتلت قال ضربت رأسه في الفتي ولم أرد ولم أرد قتله قال هل لك ما لم تؤدي ديته قال لا قال فأفرأيت إن أرسلتك تسأل الناس تجمع ديته قال لا قال فما والك يعطونك ديته قال لا قال لرجل خذه فخرج به ليأخذه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه إن قتله كان مثله فبلغ به الرجل حيث يسمع قوله فقال هو ذا فمر فيه ما جد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله قال مرة دعه يبو بإثم صاري وإثمه فيكون من أصحاب النار قال فأرسله إليه قال حدثنا سعد بن المحرب وقال حدثنا محمد بن زيد عن يعز بن زيد عن أبي أمامة بن زيد أنه قال كنا مع عثمان رضي الله تعالى عنه موصول بالدار وكان في الدار مدخل من دخل من دخله سمع كلام من كلام من على البلاط فدخله عثمان رضي الله تعالى عنه فخرج إلينا وهو متغير اللون فقال إنهم لا يتواعدونني بقتل آنفا قال فقل قلنا يكفيكهم الله الله يا أمير المؤمنين قال ولم يقتلونني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحدث أن امرئ مسلم إلا يحدث لذن كفر بعد إسلام أو زنا بعد أحسن أو قتل نفس بغير نفس فوالله ما زنيت بجارية ما لم يسلم قط ولا عبد وأن لي بديني بدلا منذ هداني الله ولقد قتلت نفسا فبما يقتلونني قال أبو داود رحمه الله تعالى عثمان وأبو بكر رضي الله تعالى عنه ترك الخمر في الجاهلية قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن يعلم قال حدثني محمد بن جعفر بن زبير قال سمعت زياد بن ضميرة الضمري وحدثني هو أبو بن بيان محمد بن سعد الهمداني وقال حدثنا ابن أبي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن عرض على من العريض عن محمد بن جعفر أنه سمع زياد بن سعد بن ضميرة السلمي وهذا حديث واب وتم وحدث عروة بن زبير عن أبي قال مزوجتي وكان شهيدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعنا إلى حديث واب أن محلم بن جزامة الليثي قتل رجل من أشعب الإسلام وذلك أول أول غير قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم عيينة في قتل جاهلي أنه من غضبنا واكو وتكلم الأقرع بن حارث دون محلم لأنه من خندف فارتفع الأسود وكثرة الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة لا والله حتى أدخل على نساء من الحرب والحزن ما أدخل على نساء قال ثم ارتفع الأسود وكثرة الخصومة واللغط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيينة ألا تقبل الغير فقال عيينة مثل ذلك أيضا إلى أن قام رجل بني ليث يقال له مكيجل عليه شكة وفي يده درقة فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أجد لما فعل هذا في غرة الإسلام مثلا إلا غنم وردت فرمي أول وغنم رأت وإسنن اليوم وغير غدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسون في فورنا هذا وخمسون إذا رجعنا إلى المدينة وذلك في بعض أثره ومحلم رجل طويل آدم وفي طرف الناس فلم يزال حتى تخلص رجل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعينه تدمعني فقال يا رسول الله إني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله عز وجل فاستغفر الله عز وجل لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلت بسلاحك في غرورة لسمي اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال زاد بسلمة فقام وإنه ولا يتلقى دموعه بضرب رداه قال ابن إسحاق بزعم قوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر له بعد ذلك فقال أبو داود رحمة الله عليه قال النضر بن شغل الغير الدية باب ولي العمد يأخذ الدية وليه قال حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا عبد الزهد قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعد بن ابي سعد قال سمعت على شرع من الكعبه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انكم يا معشر خذ هذا قتلتم هذا القتيل من ودن واني عاقل فمن قتل له بعد مفرد هذه قدم فهل بين خيرتين بين ان ياخذ العقل او يقتل وبيني قال حدثنا عبد بن الوليد بن مزياد قال اخبرني ابي قال حدثنا الاوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثنا احمد بن ابراهيم قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عمرو بن مجدد قال حدثنا احمد بن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة بن عمر قال حدثنا ابو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت مكة وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتل فهو بخير نظرين اما ان يودى واما ان يقضى فقام رجل من الاهل لمن يقال له ابو شهل ابو شهل فقال يا رسول الله اكتب لي قال العباس رضي الله تعالى عنه اكتبوا لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لي ابي شهل وذكر حديث احمد قال ابو داود أكتب لي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وبه قعدت المسلمون قعدت المحمد بن راشد قعدت سليمان الموسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقدر مؤمن بكافر ومن قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقدور فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا دية باب من قتل به بعد أخذ دية وبه قعدت الموسى بن إسماعيل قعدت المحمد بن قال أخبرنا مطر البرك وعازب عن الحسن عن جابر بن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعفي من قتل بعد أخذ دية باب في من سقى رجلا ثم أو سمن أو أطعمه فمتى يقضى منه إليه قال حدثنا أحمد بن حبيب بن عربي قال حدثنا خالد بن العارض قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشد مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عن ذلك فقالت أردت لأقتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك أو قال علي قال فقالوا ألا نقتل يا ألا نقتل قال لا فما زلت أعرف وفي لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا عبد بن روان حاوى حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا سعد بن زرعين قال حدثنا عبد بن زبير بن حسين عن الزهري عن سعيد بن ابي زرعين قال هارون وعن ابو هريره ان امراه من اليهود اهدت الى النبي صلى الله عليه وسلم اشد مسمومه قال فما عرض لها النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو داود هذه اخت مرحب اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا زهري بن داود النهري قال حدثنا ابو ابن وهب قال اخبرني يونس عن النجم قال كان جابر بن عبد الله يحدث ان يهودية من اهل خيبر تمت شاة مصلية ثم اتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الذراع فاكل منها واكل قال رسول من أصحابه معه ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا أيديكم وارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهودية بدعاء فقال لا يزمن بهذه شهادة فقالت اليهودية من أخبرك قال أخبرني أخبرتني هذه في يجيء الذراع قالت نعم قال فما رد إلى ذلك قالت قلت إن كنت إن كان نبيا فلم يضر وإن لم يكن نبيا زرعنا منك عافانا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعاقب وتوفي بعض أصحابي رضي الله تعالى عنهم الذين أكلوا من أشد واعتجب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كائل من أجل الذي أكل من أشد حجبه أبو هند ذو قرن وشفرة وهو مولى لبني بياضة من النصر بريق قال حسبنا وكن وقية قالت ابن خالد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى له يهودية من خيبر بشد مصلية نحو حديث جبل قال فمات بشر بن براء مارون النصري رضي الله تعالى فأرسل إلى اليهودية من ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو عديد جبل فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يذكر أمر الحجام وحدثنا وابو بن وقية عن خالد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة وحدثنا وابو بن وقية في موضع آخر عن خالد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة ولم يذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة لو يهودية من خبر شد مصرية سمد فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه أكل القوم فقال يرفع أيديكم فإن أخبرتني أنها مسمومة فمت بشر بن براء بن مارون النصري فأرسل إلى اليهودية كما حملك على الذي صنعت وقال إن كنت نبيا لم يضرك الذي صنعت وإن كنت مالكا أراحت الناس منك فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل ثم قال في وجعي صلى الله عليه وسلم الذي مات فيه ما زلت أجد من الأكلة التي أكلت بخبرها فهذا أوان قطعت أبهاريا وبني قلعة بن مخلد بن خالد بن قلعة بن عبد الرزاق قال أخبرنا ما أمرنا عن الزريع نعم عندي في المشددة وفي لفظ البخاري الصحيحين وغيرهما أيضا أبهاري لكن عندي أنا مشددة في هذا اللي مع طبعا دار السلام وحدثنا مخلد بن ماخ بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن زريع عن ابن كعب بن مالك عن ابي ان ام مبشر قالت للنبي صلى الله عليه وسلم في امرض الذي مات به ما يتام بك يا رسول الله فاني لا اتيم بدينه شيئا الا الشد المسمومه التي اكل معك بخيبر وقال النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اوانا لا اتيم نفسي بنفسي الا ذلك فهذا اوان قطع ابهاري قال ابو داود وربما حدث عبد الرزاق بهذا الحديث مرسلا عن معمر الزريع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وربما حدث به عن الزريع عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك وذكر عبد الرزاق أن عمرا كان يحدث بالحديث مرة مرسلا فيكتبون ويحدث مرة به فيسند فيكتبون وكل صحيح عندنا قال عبد الرزاق لما قدم ابن المبارك على ما عملين أسند له عمر أحد إذا كان يوقفها وحدث أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم وخالد قال حدثنا ربح عن عمر عن الزريع عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أمي أم بشر قال أبو سعيد بن الأعربي كذا قال عن أمي وصاحب عن أبي عن أم بشر دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مع الحديث ما خلد بن خالد نحو حديث جابر قال فمات بشر بن براء بن مارون فارسل الى اليهوديه فقال ما حملك على الذي صنعت فذكر نحو حديث جابر فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت ولم يدخل فجامد باب من قتل عبده ومثل بها يقاد بن بريق قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة قال حال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمد عن قتادة عن الحسن عن ثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلنا ومن جدع عبده وجدع عنه بريق قال حدثنا محمد بن مرثون قال حدثنا معاذ بن جبل قال حدثنا يا عن قتادة النبي صلى الله عليه ذكر مثل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصى عبده خصينا ثم ذكر مثل حديث شعبة وحمد قال أبو داود وروى أبو داود الطيالسي وعن هشام مثل حديث معاذ بن بريق قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا زيد بن عامر عن ابن أبي عروبة عن قتادة النبي صلى الله عليه وسلم شعبة ذكر مثله زاد ثم إن الحسن نسي هذا الحديث فكان يقول لا يقدر حر بعبد بن بريق قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن الحسن أنه قال لا يقدر الحر بالعبد وحدثنا محمد بن الحسن بن تسنيم من العتق وقال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا ثور ابو حمزه قال حدثنا عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي انه قال جاء رجل مستصرخ الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاريه انه يا رسول الله فقال ويحك ما لك فقال شر ابصر لزيد جاريه انه فغر فجبت مذاكيره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي الرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم إذا بفى النهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على من نصر ذي قال على كل مسلم أو قال على كل مؤمن قال أبو داود رحمة الله عليه الذي عرف كان اسمه روح بن دينان قال أبو داود الذي جبه زنباع قال أبو داود هذا زنباع أبو روح كان مولى العبد وبلي باب القسامة والإقراة بن عبيد الله بن عمر بن مسرة محمد بن عبيد لمعنى قال أخبر محمد بن زيد عن يحيى بن سعد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حزمة ورافع بن خديج أن محيصة بن مسعود وعبد الله بن سلم طرق قبل خيبر فتفرق في النقل فقتل عبد الله بن سلم فدامني أو فجاء أخو عبد الرحمن بن سلم وابن عمي هو يزر ومعيصة فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبد الرحمن في أمر أخي وهو أصغر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى الكبرى أو قال لي بدا الأكبر فتكلم في أمر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فليدفع برمد قالوا أمر لم نجدوا كيف نعلم قال فتبريكم أو فتبريكم يهود بأيمن خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فودا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قبله قال قال سائل دخلت مربدا لهم يوما فركضت ناقة من تلك الإبل ركضة برجاق العمدنا هذا أو نحوه أو نحوه رد الصحيحين ناقة حمراء قال أبو داود رواه بشر من خطري ومن عن يحيى بن سعيد قال فيها تعلقون خمسين يمينا وتصعقون دما صاحبكم أو قاتلكم ولم يذكر بشر دما وقال عادة عن يحيى كما قال حمد وروى ابن عيينة عن يحيى فبدأ بقوله فتبريكم يهود بخمسين يمينا يحلق ولم يذكر الاستحقاق رد الصحيحين أيضا فتبريكم وغيرهما. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة وعادة أحمد بن عمرو بن زريع قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرنا مالك عن ابن عن أبي ليلى عن أبي ليلى بن عبد الله بن عابد عن ابن سهل عن أبي سهل بن أبي حزمة أنه أخبر وهو رجال من كبراء قومي أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى فكر من جاد أصابهم فأتى محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في فكر وعين فأتى يهود فقال أنتم الله قتلتموه قال والله ما قتلناه فأقبل فأقبل حتى قدم على قومي فذكر لهم ذلك ثم أقبله وأخوه يصد وأكبر منه عبد الرحمن بن سالم بدأ بمحيط ذلك تكلم هو الذي كان بخيبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر كبر يريد السنة فتكلم هو يصد ثم تكلم محيط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدو صاحبكم وإما أن يدنوا بحرب فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فكتبوا إن والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يصد ومحيط وعبد الرحمن أتعرفون وتضحكون دما صاحبكم قالوا لا قال فنحرف لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمئة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار قال سر قد ركضتني منها ناقة حمراء حدثنا محمد بن خالد وكثير بن عبيد قال حدثنا حاء وحدثنا محمد بن صفاء بن سفيان قال أخبرني الوليد عن أبي عمرو عن عمرو بن شعيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل بالقسم رجلا من بني نصر بن مالك ببحرة الرغاء على شط ليلية البحر قال القتل والمقتول من هذا رب محمود ببحرة أقام محمود واحد وعلى شط لية باب بترك القواد بالقسم دولي قعدتنا الحسن بن محمد بن صفاء الزعفر وقعدتنا المعين وقعدتنا زاد بن عبيد ضيع عن بشير بن يسار زعم أن رجل من الأنصار يقال له سهل بن أبي حزمة أخبره أن نفرا من قوم انطلقوا إلى خبر فتفرقوا فيها فوجدوا أحدهم قتلا فقالوا للذين وجدوا عندهم قتلتم صاحبنا فقالوا ما قتلنا ولا علمنا قاتلا فانطلقنا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فقال لهم داتوني بالبينة على من قتل هذا قالوا ما لنا بينة قال فيعلفون لكم قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فأداه مئة من إبل الصدقة وليه قال حدثنا الحسن بن علي بن راشد قال أخبرنا وجمعنا نبي عينة بها قال حدثنا أبي بن رفاعة عن رافع بن خديجة رضي الله تعالى أنه قال صار رجل من النصارى مقتولا بخيبر فانطلق يوميا وإلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال لكم شاهدا يشهد على قد صاحبهم قالوا يا رسول الله إن لم يكن ثم أحد من المسلمين وإنما هم يهود وهم يجتريئون على أعظم من هذا قال فاختاروا منهم خمسين فاستعلفوهم فأبوا فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم من عند ولي قال حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرمي قال حدثنا محمد بن يعلم نزل مدى عن محمد بن زقع عن محمد بن إبراهيم بن العارث عن عبد الرحمن بن بجيد أنه قال إن نزلا والله هو من حدث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى يهود أنه قد وجد بين أظهركم قتل فأتوه فكتبوا يحلفون بالله خمسين يمينا ما قتلنا وما علمنا قاتلا قال فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند امه ناقة فريق قال اتتنا الخصم من علينا قال اتتنا هذا الرزق قال اخبر ما قرنا من يسري عن ابي سلمه قال عبد الرحمن يسري من ابي يسري عن رجل من نصر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود وبدا بهم يعلفوا منكم 50 رجلا فقال لنصر اصدقوا فقال نعلف فقالوا نعلف على الغيب يا رسول الله فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية على يهود لانه وجد بين اظهر باب يقاد من القاتل ولي قال اتتنا محمد بن كثير قال اخبرنا مولانا عن قاتلة عن انس ان جريدا وجد القدوة رد راسها بين حجرين فقال لها من فعل بك هذا فلان فلان مات سمي اليهودي فامت براسها فاخذ اليهودي فاضربه فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه بالحجاره فعجب اليه قال اتتنا محمد بن كثير قال اتتنا عبد الرزق قال اخبرنا مولانا عن ايوب عن ابي كرمه عن انس رضي الله تعالى عنه ان يهوديا قتل جاريه من النصر على حولي لا ثم القى بقريب ورد خرز بالحجاره فاخذ فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فاتي به النبي صلى الله عليه وسلم فامر بان يرجم حتى يموت فرجم حتى ماذا قال ابو داود وراه ابن جريج عن ايوب ذكرنا وحدثنا عثمان بن ابي شرد قال حدثنا ابن ادريس عن جعبد عن هشام بن زيد عن جدي انس رضي الله تعالى عنه ان جريه كان عليها اوضه كلها فرد خرز يهود من بعجل فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها من قتلك فلان قتلك فقالت لا براسها قال من قتلك فلان قتلك قالت لا براسها قال فلان قتلك قالت نعم براسها فامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتل بين حجرين باب ان يقتل المسلم من الكافر وليه قال حدثنا احمد بن محمد بن مسدد وقال حدثنا يحيى بن سعيد وقال حدثنا سعيد بن ابي عروبه قال حدثنا قتاده عن الحسن بن قيس بن عباد وقال انطلقت انا والاشجر الى علي رضي الله تعالى فقلنا هل عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يعهد الى الناس عامه فقال لا الا ما في كتاب هذا قال مسدد وقال فاخرج كتابا وقال احمد كتابا من قرب ذبي فاذا به المؤمنون تكافؤوا دماءهم وهم يد على منسوهم ويطاع بذمه ما يدنهم الا لا يقدر مؤمن بكفر ولا دعاء بعدي من عدد عددا فعليه فعلى نفسه ومن عدد عددا ومعددا فعليه لعنة الله الملائكة والناس اجمعين قال مسدد عن ابن ابي عروبة فاخرج كتابا وبريقا حتى تعرض لابن عمر فعدد وشب عن يحيى بن زيد عن عامر بن شعب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه قال قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر نحو حديث علي زاد فيه ويجير علي ناقصهم ويرد مشدهم على مضاعفهم ومتسلم على قاعدهم فقل بمن وجد من اهل رجلا يقتل به فعدد وقتلت لزاد وعبد الله بن منجد الحوضي والمعنى واحده المعنى واحد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد بن عين سويل عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله الرجل يجد مع اهل رجلا يقتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قال سعد بلى والذي اكرمك بالحق قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا الى ما يقول سيدكم قال عبد الوهاب الى ما يقول سعد بن ابي قال حدثنا عبد الله بن عزر بن عن مالك عن زهير النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارايت لو وجدت ما امراه رجلا امه حتى اتي باربعه شهداء قال نعم باب العامر يصاب على يده خطب لي قال حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا مامر عن سفيان وروى عن عائشه رضي الله تعالى عن ان النبي صلى الله عليه واله وصحبه ثم بعد ابا جهم بن حذيفه مصدقا فلاجه رجل في صدقه فضربه ابو جهم فشجعه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال وهل القول يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فلم يرضوا فقال لكم كذا وكذا فرضوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني خاطب العشيه على نفسي ومخبر برضاكم فقالوا نعم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان هؤلاء الليثيين اتوني يريدون القول فعرضوا عليهم كذا وكذا فارضوا اراضيهم قالوا لا فهم المعجلون بهم فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفوا عنهم فكفوا ثم دعاهم فزادهم فقال اراضيهم قال فقالوا نعم فقال اني خاطب على نفسي ومخبر برضاكم قالوا فقالوا نعم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اراضيهم قالوا نعم باب قوادوا بغير حديث ولي فرعدت محمد بن كثير قال اخبرنا من عن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه ان جريئة وجدت روح قد رد راسها بين حجرين فقيل لها من فعل بك هذا فلان فلان مات سمي اليهودي فهمت براسها فاخذ اليهودي فاعترف فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يرد راسه بين الحجارة باب وقوض من الضربة وقص الامير من نفسه وبريق قال حدثنا عمرو بن سلام قال حدثنا ابن وابن عن عمرو يعني من الحارث عن بكير من الاشج هو عن عبيدة بن مزفان عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وقسم من أقبل رجل ذكب عليه فظن رسول الله صلى الله عليه وسلم به رجون كنما فجرح في وجهه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستخذ قال بل عفظ يا رسول الله بلي قال حدثنا أبو سلام قال أخبرنا أبو إسحاق البزري عن الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أنه قال خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال إني لم أبعث عمالي ليضربوا إني لم أبعث عمالي ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم فمن فعل به ذلك فليرفع ولي أوقصوا منه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لو أن رجلا أدب بعض رعيته أوقصوا منه قال إي والذي نفس بيده إلا أوقصوا وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أقص من نفسه باب وعفو النساء عن الدماء وليقان حدثنا داود بن رشيد وقال حدثنا الوليد عن الأوزاعي أنا سمع حسنا أنه سمع أبا سلمة يخبر عن عائشة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة قال أبو داود ينحجزوا ويقف عن القود قال أبو داود يعني أن عفو النساء القتل جائز إذا كانت أحد الأولياء وبلغني عن أبي عبيدة قال ينحجزوا ويقف عن القود باب من قتل فيه عميا بين قوم وبني قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مدن حا وحدثنا ابن صرح قال حدثنا زبيان وهذا حدث عن عمر عن ضوثم انه قال من قتل وقال ابن عبيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في عميا في رمي بين يكون بينه بحجارة او بصياد او ضرب بعصا فهو خطا وعقل وعقل الخطي ومن قتل عمدا فهو خطا وقال ابن عبيد قال ذو يد ثم طبق ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل وحديث سفيان يتم وحدثنا محمد بن ابي غالب قال حدثنا سعيد بن سليمان عن سليمان بن كثير قال حدثنا عمرو بن دينار عن داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فذكر ما ناديت سفيان باب الناديه كم هي وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا محمد بن رشيد حدثنا هارون بن زيد بن الزرقاء قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن رشيد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قضى ان من قتل خطا فديته 100 من الابل ثلاثون بنت مخض وثلاثون بنت لبن وثلاثون عقة وعشر بني لبون ذكور أو ذكر وبليه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن عثمان قال حدثنا عثمان بن المعلم عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي أنه قال كانت قيمة دية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 800 دينار أو 8000 درهم ودية أهل الكلب يومئذ النصف من دية المسلم وقال فكان ذلك كذلك حتى تغلب عمر رضي الله تعالى عنه فقام خادما فقال ألا إن الإبل قد غلت فقال فقرضها عمر رضي الله تعالى عنه على أهل الذبي 1000 دينار وعلى أهل الورد 12000 وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاي 1000 شاة وعلى أهل الحلل 200 حلة وقال وترك دية أهل ذمته لم يرفع فيما رفع من الدية وبه قال حدثنا مسلم إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عطاء بن مروان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في دية على أهل الإبل 100 من الإبل وعلى أهل البقر 200 بقرة وعلى أهل الشاي 1000 شاة وعلى أهل الحلل 100 حلة وعلى أهل القمح شيئا وعلى أهل القمح شيئا لم يعقضوا محمد قال أبو داود قرض على سعد بن يعقوب طالقني قال حدثنا أبو زميلة قال حدثنا محمد بن إسحاق قال ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث موسى وقال وعلى أهل الطعام شيئا لا عبدوا بريه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا رجل عن زيد بن جبير عن مخشف بن مالك بن طيان عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في دية الخطا 20 عبدا و20 جذعة و20 بنت مخض و20 بنت لبن و20 بني مخض ذكور وهو قول عبد الله قال حدثنا محمد بن مسعود من الأنبري قال حدثنا زيد بن خبيب عن محمد بن مسعود عن عمرو بن دينار عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجل من بني عدي قتل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية 12 قال أبو داود رواه ابن عيينة عن عمرو عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر ابن عباس باب في دية الخطأ شبيه العمد ولي قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد بن معنى قال حدثنا محمد عن خالد عن القاسم بن ربيعة عن أبو بن أوس عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد خطب يوم الفتح من كتب كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وعده لا وحده صدق وعده ونصر عبده وزمن عذب وعده وإله ونعبده من مسدد ثم طبق ألا إن كل ما أثرت في لفظ الصحيحين مقطوعة وغير ماذا ما أثرت أو ما أثرت إن كانت في الجاهلية تذكر وتدعى من دمنا أو من دعت قدمي إلا ما كان من زكاية الحاج وزيدانة البيت ثم قال ألا إن ذات الخطأ شبه العمد ما كان بصوت والعظم يأتم من الإبل منها 40 في بطنها ولا دو حديث مسدد نتم وحدث موسى بن إسماعيل قال حدثنا وائل بن خالد بهذا الاسم دين ومعنا وليه قال حدثنا المسدد قال حدثنا عبد الرزاق عن علي بن زيد عن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى وقال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وقال من قد على درجة البيت والكعبة وقال أبو داود كذا رواه ابن عيينة أيضا عن علي بن زيد وعن القاسم بن ربيعة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ورواه أيوب الزخياني عن القاسم بن ربيعة عن عبد الله بن عمر مثل حديث خالد ورواه أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يعقوب السدوسي عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول زيد وأبي موسى مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر رضي الله تعالى عنه بليه قال حدثنا النبري وقال حدثنا سفيان وعن ابن أبي نجعد عن مجاهد أنه قد قضى عمر رضي الله تعالى بجبل العبد 30 عقدا و30 جدعة و40 خليفة ما بين ثنية إلى بازل عامل عام يومين قعدتنا هند قعدتنا الله عن أبي صقع عن عاصم بن مضمرة عن علي رضي الله تعالى من أقل بجبل العبد أثلاثة 33 عقدا و33 جدعة و40 ثنية إلى بازل عام كلها خليفة قعدتنا هند قعدتنا أبو الأحواص عن سبيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن مضمرة أنه قد قال علي رضي الله تعالى من الخطي أربعة وخمس وعشرون حفظا وخمس وعشرون جدعة وخمس وعشرون بنات لبن وخمس وعشرون بنات مخط مريقا حتى نهد قرات من الرافع عن بصقع عن ورقمة ونسد وقال عبد الله في شد عندي خمس وعشرون حفظا وخمس وعشرون جدعة وخمس وعشرون بنات لبن وخمس وعشرون بنات مخط حتى محمد بن لطن قرات من محمد بن عدنان قرات من سعد عن قتادة عن عبد الربيع عن أبي عدن عن أخونا بن عفان وزيد بن ثابت بن مغلظة 40 جدعة خليفة وثلاثون حفظا وثلاثون بنات لبن وبالقضاء 30 وثلاثون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكر ذكور وعشرون بنات مخاطر بني قرادة محمد بن المثنى قرادة محمد بن عبدالله قرادة نزاب عن قتادة عن سعد بن نزاب عن زيد بن ثابت بداية مغلطة ما ذكر مثله سواء باب أسنان الإبل وقال أبو داود قال أبو عبيد وغير أحد إذا دخلت الناقة في السنة الرابعة فهو حق أو المنضحك فهو حق والمنضحكة لأنه يصعب أن يركب عليه ويحمل فإذا دخلت في الخامسة فهو جدع وجدعة فإذا دخلت في السادسة وألقى ثنية فهو ثني وثنية فإذا دخلت في السابعة فهو رباع فهو رباع ورباعية فإذا دخلت في الثامنة وألقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فإذا دخلت في السادسة في التاسعة وفطر نابه وطلع فيه فهو بازل فإذا دخلت في العاشرة فهو مخلف ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام بازل عام وبازل عام ومخلف عام ومغلب عام إلى ما زاد وقال النضر بن شبن بنت مخاض لسنة وبنت لابون لسنتين وعقد لثلاث وجدعة لأربع وثني لخمس ورباع لست وسديس لسبع وبازل لثمن قال أبو داود قال أبو عاد من والأصمع والجزوعة وقت وليس بسن قال أبو حاتم بن قال بعضهم فإذا ألقى رباعية فهو رباع وإذا ألقى ثنية فهو ثني وقال أبو عبيد إذا ألقى فهي غلبة فلا تزل غلبة إلى عشرة عشر بيت بلغ عشرة عشر فهي عشرة قال أبو عدم إذا ألقى ثنية ثوب وثني وإذا ألقى رباعية ثوب ورباع باب ديات العطب لي قال حتى نصحك بن إسماعيل قال أدنى عبدة يعني بن سرمين قال أدنى زيد بن أبي عربة عن غاري بن تمر عن حميد بن إلان عن نصر بن أوس عن أبي موسى رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء عشر عشر من الإبل ولي قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا جعد عن غالب بن ثمر عن مسروق بن عن مسروق بن أوس عن الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء قلت عشر عشر قال نعم قال أبو داود رواه محمد بن جعفر عن جعد عن غالب بن قال حدثنا مسروق بن أوس ورواه إسماعيل وقال حدثنا غالب بن ثمر بإسناد أبي الوليد ورواه حنظلة بن أبي صفية عن غالب بإسناد إسماعيل قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى حدثنا ابن معاذ قال حدثنا أبي حاوي حدثنا نصر بن قال حدثنا يزيد بن زريع كل ما شبه عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه وهذه سواء قال يعني الإمام والخزر بن قال حدثنا عباس بن العنبري وقال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني شعبة عن قتادة عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ثم قال الأصابع سواء والأسنان سواء والثنية والضرس سواء هذه وهذه سواء قال أبو داود رواه النضر بن شبين عن شعبة بمعنى عبد الصمد قال أبو داود حدثناه عن النضري وبنيه قال حدث محمد بن حاتم بن بازي عن قرات بن علي بن العاصم قال اخبرنا ابو حمزه عن يزيد النووي عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسنان سواء والاصابع سواء وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن ابان قال حدثنا ابو دميله عن حسين بن معلم عن يزيد النووي عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه من الاصابع اليدين والرجلين سواء وحدثنا ودبة بن خالد قال حدثنا ممن قال حدثنا حسين بن معلم عن عمر بن جعل عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في غضبه وهو مسند دار والى الكعبة في الاصابع عشر عشر وحدثنا زهير بن هرمان قال ابو خيثمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا وزن المعلم عن عمرو بن شعب عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الاسنان خمسون خمس وحدثنا قال ابو داود وجدت في كتابي عن شيبان ولم اسمعه من وحدثناه أبو بكر صاحب لنا ذكرنا قال عددنا جابنا قال عددنا محمد يعني ابن رجل عن سلم يعني ابن مزان عمر بن شعبين عن نبي عن جدي أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم ذي ذكر على أهل القرى 400 دينارا أو عدلا من الورق ويقوم على 8 من فإذا غلط ربع ذي قمد وإذا أجد رخصا نقض من قمد وبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبين 400 دينار إلى 800 دينار أو عدلا من الورق 8000 درهم وقال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البقر 100 بقرة ومن كان دية وعقل بالشاء فألبيشة وقال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن العقل ميرد بين وردة القبيل على قربة فما فضل فللعصر وقال وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأنف إذا جدعت دية كاملة وإن جدعت سندؤته فنصف العقل 50 من الإبل أو عادل ومن دبي أو الورق أو 100 بقرة أو البشاة سندؤته أو سندؤته لأن المهموزة وغير المهموزة وردت في روايات أخرى. نعم. فنصف العقل 50 من الإبل أو عادل ومن الدبي أو الورد 100 بقرة أو ألف شاة وباليد إذا قطعت نصف العقل وفي الرجل نصف العقل وفي المهمودة ثلث العقل 33 من الإبل وثلث أو قيمة من الدبي أو الورد أو البقر أو الشاة والجائفة مثل ذلك وفي الأصابع من في كل إصبع 10 من الإبل وفي الأسنان في كل سن 50 من الإبل وقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن عقل المراد بين أصابع من كانوا لا يردون من شيء إلا ما فضل عن وردت فإن قتلت فعقل وبين وردت وهم يقتلون قادر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس للقادر شيء وإن لم يكن لا وارد فوارد وأقرب الناس إليه ولا يرد القادر شيء وقال محمدنا تقول حدثني به سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود محمد بن رجل من أهل دمشق هرب إلى البصرة من قد وإليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كريم بن بلالين العامري وقال أخبرنا محمد يعني بن رجل عن سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شبه عمد مغلط مثل عقل عمدنا يقدر صاحبه وقال وزادنا خليل عن ابن راشد وذلك أن ينزو الشيطان بين الناس فتكون دماء في عميا في غير ضغينة ولا حمل ولا حمل سلام عليه قال حدثنا أبو كبير فضيل بن معتل أن خليل بن الغالد عدد وقال حدثنا حسين يعني معلم عن عمر بن شعب أن أبا وأخبره عن عبد بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المواضع خط المريء قال حدثنا محمد بن خليل بن سلمي قال حدثنا مروان يعني بن محمد قال حدثنا ليث بن معاذ قال حدثنا العلاء بن الوليد قال حدثنا عمرو بن شعب عن ابي عن جدي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القامت الزاد في مكان ابي ثلث الدي ابي بود يدب جميل بن يقال حتى الخط بن عمر النمري وقال حدثنا شعبة عن منصور عن ابراهيم عن عبيد بن نضلة عن المغرة بن شعبة ان امرأتين كانتا تحت رجل من اوزان فضرب لهما الاخرى في عمود فقتلتا وجنينا فاختصم الى النبي صلى الله عليه وسلم وكان احد الرجلين كيف نديما لا صح ولا اكل ولا شرب ولا زال فقال اسجع كسجع العرب وقضى به بغرة وجعل على عقلة المرأة وحدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن نصر بإسناد ومعنى وزاد قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ثيابا مقتولة على العاصفة القاتلة وغرة لما في بطنه قال أبو داود وكذلك روى الحكم عن مجيد عن مغيرة عن المغيرة وحدثنا عثمان بن هشام وهارون وما بدل نزيل المعنى قال حدثنا وكيع عن هشام عن عروة عن المصري وخرمة رضي الله تعالى عن أن عمر رضي الله تعالى عن استشار أن سفيا من نصر مراد فقال المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيها بغرة عابدنا ومد فقال أتني بمن يشهد معك قال فأتوا بمحمد مسلمة زاد هارون فشهد له يعني ضرب الرجل بطن امرأته قال أبو داود بلغني عن أبي هريرة إنما سمي إملاصا لأن المرأة تزلق قبل وقت الولادة وكذلك كل ما زلق من اليد وغيره فقد ملص وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن هشام عن أبي عن المغيرة عن عمر رضي الله تعالى عنه بعده قال أبو داود رواه محمد بن زيد محمد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبي عن عمر رضي الله تعالى عنه قال حدثنا محمد بن مسعود بن الصديق قال حدثنا واصف عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سمع داود عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنه سأل عن قضية النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال حمر بن مالك بن نمرة فقال كنت بين امرأتين فضربت احداهما الاخرى بمصباح فقتلت وجنينا فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وانت قتل فلا بد ودع قال النذر بن شعبين المصباح هو الصوبج قال ابو داود وقال ابو عبيد المصباح عود من اعواد الخبائي قال حدثنا عطلة بن عمد الزهري وقال حدثنا سويان عن عمرو عن داود قال قال عمر رضي الله تعالى عنه على المنبري فذكر معنا ولم يذكر وانت قتل زاد بغرة عابد وامد قال فقال عمر رضي الله تعالى الله اكبر لو لم اسمع بهذا لفظين بغير هذا وليقال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن طارق ان عمرو بن طلحه عدد ومقال حدثنا اسود أصفر عن سماك أصفر عن سماك أنا أكرمت عن ابن عبد رضي الله تعالى عنه بقصر حمل ابن مالك قال فأسقطت ولما من قادين بدا شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العقلة الديتا فقال عمو إنها قد أسقطت يا نبي الله ولما من قادين بدا شعره فقال أبو القاتل إنه كاذب إنه والله ما زل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أسجع الجارية وكانت وأدف الصبي غرة قال ابن عبد رضي الله تعالى عنهما كان اسمه إحداهما مليكة والأخرى أم غفيف محدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن زيد قال حدثنا مجاهد بن قال حدثنا الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن امرأتين من ودانين قتل إحداهما الأخرى ولكل واحد واحدة منهما زوج وولد قال فجعل النبي صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عقلة القاتلة براء زوجها ولنا قال فقال عاقل عاقلة المقتولة ميراثها لنا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ميراثها لزوجها وولدها قال عددنا وابن بيان وابن زرع قال عددنا وابن وامن قال اخبرني يونس من جبل عن سعيد بن نزيب وزرمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال فقد قتلت المرأة من ودائن فرمت احدهما الاخرى بحجر فقتلت فاختصموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم دية الجنين غرورة عابد وليدة وقد بدية المرأة على عقيلة وردى ولدى ومن معهم فقال حمل ابن مالك ابن نبقى دلودلي ويا رسول الله كذا أغرم دية من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا زال فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان القوان من أجل سجع الذي سجع وحدث نقدر ابن سعيد وقال عجزنا ليه وعن ابن شبن عن ابن المزبع عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في هذه القصه قال ثم ان المراه التي قضى عليها بالغرض توفيت فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لي بانها وان العقل على صوت جبريل قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا يوسف بن موسى بن عن عابد بن بريده عن ابي ان امراه عذبت امراه فاذكرت فرفع ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل في ولدها 500 شاة ونا يومئذ على الحذف قال ابو داود كذا الحديث 500 شاة وصاب 100 شاة قال ابو داود هكذا قال ابن عباس وهو قال حدثنا ابراهيم بن موسى الرضي وقال حدثنا عيسى عن محمد بن يعني بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم في الجنين بغره عبدنا وامدنا وبردنا وبغل وبريه قال ابو داود روى هذا الحديث عن محمد بن عمرو محمد بن سلمه ووليد بن وخالد بن عبد الله ولم يذكر بردا ولا بغلا وحدثنا محمد بن سلمه للعواقي قال حدثنا شريف عن مغيره عن ابراهيم وجابر عن شريف قال الورد 500 يعني درهم قال ابو داود قرر بهذا الورد 500 دينارا باب في اليد المكتب بن يقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا حجاج بن صواب عن يحيى بن ابي كثير عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال قد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي المكاتب يقود يؤدى ما ادى من مكاتب يدي الحر وما بقي يدي المملوك بن يقال حدثنا مسلم بن اسماعيل قال حدثنا احمد بن سلمه عن يبا عن كرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صام المكاتب عدنا ورد مرضا يرد على قدر ما هبط منه قال ابو داود ورواه وائب عن يبا عن كرمه عن علي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعمد بن زيد وإسماعيل وعن أيوب عن أكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وجعل وإسماعيل بن علي هذا قول أكرمة باب في اليد الدمي ولي قال حدثنا يزيد بن خالد بن ماوه بن رملي وقال حدثنا عيسى بن يونس عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعب عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ديات المعاهد نصف ديات الحر وقال أبو داود رواه أسامة بن زيد الذي هو عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعب ذكر مثله باب في الرجل يقاتل الرجل فيدفع عن نفسه وفريق قال حدثنا مسدد وقال حدثنا يحيى عن ابن جرج قال اخبرنا عطاء بن عطفان بن يعلى عن ابي انه قال قاتل اجير لي رجلا فعض يده فاندفع فنظر ثنيته فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاذر وقال اتريد ان يضع يده في فيك فقدم وقال فعل قال اخبرني ابن ابي مليكه عن جدي ان الوكر اذر وقال باعدت سنه قال حدثنا زياد بن ايوب قال حدثنا جم قال حدثنا جد وعبد الملك عن عطاء عن يعلى بن اميه بهذا زاد ثم قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم للعاض ان شئت ان تمكنه من يدك فيعضها ثم تنزع من فيه وأبطل دية أسناني باب بمن تطبب وليعلم منه طب فأعنتها وفي قال حدثنا نصر بن عاصم بن الأنصاري ومحمد بن صفاء بن سفيان أن الوليد بن مسلم أخبره عن ابن جرير عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تطبب ولا يعلم منه طب فهو ضامن قال نصر قال حدثني ابن جريج قال أبو داود هذا لم يروه إلا الوليد ولا ندري أصحابه عن الله وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عمر بن عبيد العدد قال حدثنا بعض الوفد الذين قدموا على ابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فاعند فوضع منه قال عبد العزيز يا اما انه ليس بالنعد انما هو قطع العرق والبط والكي باب في رياض الفضل الشبه الحمد لله قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد بمعنى قال حدثنا عمدنا عن خالد عن القاسم بن ربيعه عن عقبه بن اوس عن عبد الله بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد بن خطب يوم الفتح ثم تبقى فقال الا ان كل ماثره او ماثره كانت الجاريه من دم او مال تذكر وتدعى على قدميها الا ما كان من سقايه الحج وزيدانه بيدي ثم قال الا ان رياض الفضل الشبه الحمد لله ما كان بصوت والعظم مئات من الابل من اربعون ببطنها اولاد وقال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد بهذا الاسم الذي نحو منابه القصص من السن بني قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر عن اميد طويل عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كسرت الربيع اخت انس بن نضر ثنيه امراه فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بكتاب الله القصاص وقال انس بن نضر رضي الله تعالى عنه الذي بعثك الحق لا تكسر ثنيتها اليوم قال يا انس كتاب الله القصاص فارادوا بها عرش فاخذوه فعجب النبي نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال ان من عباد الله من وقف معنا لا اله الا الله ابو داود سمعت عمدا بن عمرو رحمه الله تعالى قيل له كيف يقتص من الدنيا قال تبرد بليداه في الدابه تنفع بالاشياء ولقد حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن زيد بن يزيد قال حدثنا سفيان بن معزن عن زريع عن زيد بن نزل عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الرجل جبار والمعدن جبار قال ابو داود الدابه تضرب بالاشياء وهو راكب باب على اشباء والمعدن والبئر جبار بني قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن زيد بن نزل وعن زلمه انه ما سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال الاشباء جبار والمعدن جبار والبئر جبار وبركه الخبز قال ابو داود الاشباء منفرده التي لا تكون لا يكون معها احد وتكون من النار لا تكون بالليل باب بالنار تحدى قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني وقال حدثنا عبد الرزاق حوى حدثنا جعفر بن زفرين التنيسي وقال حدثنا زيد بن المبارك قال حدثنا عبد الملك الصنعاني وكلمهما عن معمر عن امام بن منبه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النار جبار باب جنائد عبد يكون للفقراء بليه قال حدثنا احمد بن عمر وقال حدثنا معاذ بن جبل وقال حدثنا ابي عامر قتاده عن ابي نضره عن عمر بن حسين بن حسين رضي الله تعالى عنه ان غلما ليونس الفقراء قد عهدوا دون غلما ليونس اغنيا فاتى اهل النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن ناس فقراء فلم يجعل عليه شيئا باب من قدر في عميا بين قوم ولقى حدثنا أبو داود قال حدثت عن سعيد بن سلمان عن سلمان بن كثير أنه قال حدثنا عمرو بن جنان عن طوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قدر في عميا أو رميا تكون بينهم بعجل أو بصوت فعقل وعقل خطأ ومن قدر عمدا فقوضوا يديه فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين آخر كتاب الديانة بسم الله الرحمن الرحيم أول كتاب السنة رب يسر وعين يا كريم باب شرع سنة بلي قال حدثنا واب بن وكيف عن خالد عن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترق اليهود على احدى اثنتين وسبعين فرقة وتفرق النصارى على احدى اثنتين وسبعين فرقة وتفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة وحدثنا احمد بن عبد ومحمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا سوان وحدثنا عمرو بن وضبنا قال حدثنا بقيت وقال حدثنا حدثنا صفوان وذكر نواه قال حدثني ازهر بن عبد الله الحارثي عن ابي عامر الهوزاني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم كمن أهل الكتاب انطلقوا على سنتين وسبعين من لدن وإن هذه من لدن الزاد انطلقوا على ثلاث وسبعين سنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد بن يحيى وعمر بن أشفي كيف؟ قبل كتاب السنة في حديث سقط لا ما سقط من عندي نسخة عندي ما فيها لكن أقول غير موجود في نسختي هذا طيب دقيقة واحدة آخر عندي آخر حاجة عندي والملائكة الناس أجمعين كم بقى دقيقة واحدة باب القصاص من السنة أغير من النص. إذا أنا قرأت هذا الشرط قرأت هذا تقدم قرأت تقدم هذا تقديم وتأخير شرط موجود قبل باب الدابة تنفح برجلها عند المقدم وقرأته اللي هو والذي بعدك الحق لا تكسر ثنيتها هنا فعجب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقال إن من عباد الله من لا أقسم على الله لا بره هذا قرأته فهذا متقدم عندي. انظر متقدم قبلها بثلاثة أبواب. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة أبواب. تمام؟ يبقى ما نبناش الحمد لله. أحسن الله عليك. أحسن. أحسن الله عليك. فهو تقديم وتأخير ما في شيء. نعم. بارك الله فيك. طيب. قال حدثنا احمد بن عمرو بن محمد بن يحيى قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا صفوان وحاول حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقيه قال حدثني صفوان بن ذكر نحوه قال حدثني يزار بن عبد الله الحارثي عن ابي عمرو الهوزاني عن معاويه بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنه انه قام بنا فقال الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بنا فقال الا ان من قبلكم من اهل الكتاب افترقوا على 72 مله وان هذه المله ستفترق على 73 دنتا وتكون في النار وواحده في الجنه وهي الجماعه. زاد يحيى وعمر في حديثهما إلى هنا كنت قرأت. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما وإنه سيخرج بهم أدياقهم تجارى بهم تلك الأواو كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمر الكلب لصاحبه لا يبقى من عرق ولا مفصل إلا دخله. باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن بريه. قال حدثنا القرآن وقال حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري أو التستوري هي المشهور التو بضم التاء. ماذا عندكم فضل؟ هي تستري. ماذا عندكم؟ المدينة هي تستري. ماذا عندك شيء في هذا؟ تستري أليست مضمومة؟ هذا المعروف. ماذا عندكم شباب؟ بالضم؟ طب الذي أحفظه أنها تستري والله أعلم. هذا الذي أحفظه. طيب على كل التستري عن عابد الابن ابي مليكة عن القاسم محمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب من آيات محكمة إلى أولو الألباب. قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذر باب مجانبة أهل الهوى وبغضهم. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال الحب بالله والبغض في الله. وبه قال حدثنا أبو زرع قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن جبل قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنهما وكان قائد كعب من بني حين عمي قال سمعت كعب بن مالك وذكر ابن صرح قصة تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة تبقى حتى إذا طلع علي تصورت جدار حائط أبي قتادة وابن عمي وابن عمي فسلمت عليه فوالله ما رد عليه سلم ثم صفى خبر تنزيل توبته باب وترك السلام على أهل الأواء وابنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عباد قال أخبرنا عطاء بن الخرسان يعني يحيى بن يعمر أو يعمر عن عمار بن ياسر أنه قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلفوني بزعفران فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد عليه وقال إذا فاغسل عن هذا عنك. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن ثابت بنني عن سمية عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أنه أتل بعير صفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطي بعيرا فقالت أنا أعطي تلك اليهودية فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجرى ذا الحجة والمحرم وبعض صفر باب النهي عن الجدل في القرآن. وبه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هل نرى في القران كفر باب في لزوم السنة. وليق حدثنا عبد الله بن نجد قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حديث بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كذبا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني وجدت الكتاب ومثلهما ولا يوشك رجل شبعان على ركض يقول عليكم هذا القرآن فما وجدتم فيه من علن فعلوا وما وجدتم فيه من حرم فعلموا ألا ألا لا يحل لكم الحمر الألي ولا كل ذي ناب من السبع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عن أصحابه ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروا فإن لم يقروا فلو أن يعاقبهم بمثل قراءه. وبه قال حدثنا عبد محمد بن عمرو وعبد الله بن محمد بن غري وقال حدثنا سفيان عن ابي النضر عن عبيد الله بن ابي ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ألقين احدكم متكئا على ركض يديه الامر من امري مما امرت به او نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. وبه قال حدثنا محمد بن طقاء البزاز وقال حدثنا ابراهيم بن سعد عن حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وابراهيم بن سعد عن سعد بن ابراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها تعالى عنها. أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عدد في أمرنا هذا ما ليس به فهو رد. قال وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عامر الزرمي وحجر بن عجل قال أتينا الأربعة النزالية رضي الله تعالى ممن نزل به ولا على الذين إذا ما أتوك لتعملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. وقال الأرباب رضي الله تعالى: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم ثم قال علينا فأعطانا موعظة بليغة ضربت من العيون ووجلت من القلوب. فقال قائل: يا رسول الله كأن هذه موعظة موتعة فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله وسمعي وطاعتي وإن عبدا على شيء فإنه من يعش منكم فاتبعني فترى سلاما كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها من نواجذي ويقوم محدثات الأمور وهي فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن جرج قال حدثنا سليمان يعني بن عاطف عن ضلق بن عبد عن العنب بن وقاص عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: الا هلك كل الا هلك المتنطعون. قال ثلاث مرات: باب ممن دعا الى السنه. وبه قال حدثنا يحيى بن ايوب قال حدثنا اسماعيل يعني بن جعفر قال اخبرني العلاء يعني بن عبد الرحمن عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه ولا ينقص ذلك من اجورهم شيء، ومن دعا الى ضلاله كان عليه من الاثم مثل اثم من تبعه ولا ينقص ذلك من اثم شيء. وحدثنا عثمان بن ابي شبيب قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عامر بن سعد عن ابي انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان اعظم المسلمين بالمسلمين اجور من نزل عن امر لم يحرم فاحرم على الناس من اجل نزله. وليق حدثنا يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مواب الهمدني وقال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شبيب ان ابا ادريس الخولاني عائد الله اخبر ان يزيد بن عميرة وكان من اصحاب معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه اخبره قال: كان لا يجلس مجلسا للذكر حتى يجلس الا قال الله حاكم قسط هلك المرتبون. وقال معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: يوما ان من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويبدع فيها القران حتى ياخذه المؤمن والمنافق والرجل والمراه والظهير والكبير والعبد والحر فان يجب قائل ان يقول: فللناس لا يتبعون وقد قرأت القران ما هم بمتبعي حتى يبتدع لهم غيره فيقوموا وما ابتدع فان فبيت دعا ضلالة وأهدركم زيغة الحكم فإن شيطانا قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكم وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال قلت لمعاذ رضي الله تعالى: ما يدريني رحمك الله أن الحكم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق فلا بلا إجدني من كلام الحكم المشتهرات التي يقال له ما هذه لا يدنينك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع وتلقى الحق إذا سمعته فإن على الحق نورا. قال أبو داود قال مامر عن الزهري في هذا الحديث: ولا ينئينك ذلك عنه ما كان يثنينك. وقال ثور كثنى عن الزهري في هذا الحديث من مشتريات ما كان مشهرات وقال: لا يثنينك كما قال عقيل. وقال ابن اسحاق عن الزهري قال: فلما تشابه عليك من قول الحاكم حتى تقول ما اراد بهذه الكلمه. وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وقال: كتب رجل الى عمر بن عبد العزيز يسال عن البدر حوادثنا ربيع بن زمان المؤذن وقال حدثنا اسد بن موسى قال حدثنا عبد بن دليل وقال سمعت سفيان الثوري يحدثنا عن النضر حوادثنا الناس بن زريع عن قبيصه قال حدثنا ابو رجاء عن ابي صلت وهذا ربط حديث ابن كثير ومعناه قال: كتب رجل الى عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يسال عن البدر فكتب اما بعد وثق بتقوى الله والاقتصاد به امري واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم وذروا الجماعه المعددون بعد ما جرت به سنه وكفوا مؤونته او مؤنته فعليك بلزوم سنه فانها لك باذن الله عصمه ثم اعلم انه لم يبتدع الناس بدعه الا قد مضى قبلها ما هو دليل عليها وعبره فيها فان سنه انما سنها من قد علم ما بكر بها ولم يقل ابن كثير من قد علم من الغطاء والزلل والعمق والتعمق فرد لنفسك ما رضي به القوم يأخذ بينهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا وليا ولهم على كشف الأمور كانوا أقوى بفضل ما كانوا فيها أولى فإن كان الهدى فأنتم عليه لقد سبقتموه إليه ولئن قلتم إنما حدث بعدهم ما حدث وإلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسه عنهم فإنهم مزلقون وقد تكلموا فيه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي وكما دونهم من مقصر وما فوقهم من معصر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم أقوام فغلوا وإنهم بين ذلك وإن بين ذلك لعلى هدى مصطف كنت كتبت تزال عن الأغرار بالقدر فعلى الخبير بإذن الله وقد ما يعلم ما عدد الناس من محدثة ولم تدع من بدعة وهي أبيا وأثرا ولا أثبت أمرا من الأغرار بالقدر لقد كان ذكره بالجارية الجهلاء يتكلمون به في كلام وفي إشعار يعزون به أنفسهم على ما بدهم ثم لم يزدوا لزموا بعد إلا شدة ولقد ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير حديث ولا حديثين وقد سمعه من المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته يقينا وجزما من ربهم وتضعيفا لأنفسهم أن يكون شيء لم يحط به علمه ولم يعصيه كتبه ولم يقض به قدره وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه منه اقتبسوا ومنه تعلموا ولئن قلتم لما أنزل له آية كذا ولما قال كذا لقد قرأوا منه ما قرأتم وعلموا من تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك قل لي بكتاب وقدر وكتبت الشقاوة وما يقدر يكن وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما ولا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا وحدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا جعيد عن ابن أبي أيوب قال أخبرني أبو صخر عن نافع قال كان لابن عمر صديق من أهل الشام يكاتب فكتب إلي عبد الله بن عمر أنه بلغني أنك تكلمت بشيء من القدر فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون في أمتي قوم يكذبون بالقدر وحدثنا عبد الله بن الجراح قال حدثنا عن بن زيد عن خالد بن العدي أنه قال قلت للحسن يا أبا سعيد أخبرني عن آدم أهل السماء خلق من الأرض قال لا بل الأرض قلت أرأيت لو اعتصم فلم يكن من الشجرة قال لم يكن له منه بد قلت أخبرني عن قوله تعالى ما أنتم عليه ببادل إلا من هو صال الجحيم قال إن الشياطين لا يبذلون بضلالاتهم إلا من أوجب الله عليه الجحيم نعوذ بالله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله قال حدثنا خالد بن الأدوى عن الحسن عن أبيه قوله تعالى ولذلك خلقهم قال خلق الله هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه وبنيه قال حدثنا أبو كمن قال حدثنا إسماعيل وقال أخبرنا خالد بن الأدوى قال قلت للحسن ما أنتم عليه ببادل إلا من هو صال الجحيم قال إلا من أوجب الله تعالى عليه أن يصل الجحيم نعوذ بالله وبنيه قال حدثنا إلى بن مشعل قال حدثنا عماد قال أخبرني عميد قال كان الحسن يقول لا أن يسقط من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يقول الأمر بيده قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد قال حدثنا عميد قال قدم علينا الحسن ما كذا فكلمني فقهاء وأهل ما كذا أن أكلمه بأبي أن يجلس لهم يوما يعظهم به وقال نعم أجتمعوا فخطبهم فما رأيت وأخطب منه فقال رجل يا أبا سعيد من خلق الشيطان فقال سبحان الله يا من خلق غير الله خلق الله خلق الله الشيطان وخلق الخير وخلق الشر قال رجل قاتلهم الله عز وجل كيف يكذبون على تشكوا به قال حدثنا ابن كثير قال اخبرنا سفيان عن عميد بن طويل عن الحسن ان في قوله تعالى كذلك نسلك في قلوب المجرمين قال شرك وقال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن رجل قد سمع غير بن كثير عن سفيان عن عبيد الصيدي عن الحسن بقول الله عز وجل وحيل بينهم وبين ما يشاءون قال بينهم وبين الايمان وبه قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا سليمان بن علي بن عون قال كنت اسير بالشام فنادني رجل من خلفي فالتفت فاذا رجاء بن حيوان فقال يا ابا عون ما هذا الذي يذكرون عن الحسن قال قلت انهم يكذبون على الحسن كثيرا وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا احمد قال حدثنا قال سمعت ايوب يقول كذب على الحسن ضربان من الناس قوم القدر رايهم وهم يريدون أن ينفقوا بذلك رأيهم وقوم له في قلوبهم شنهان وبغض ويقولون ليس من قوله كذا ليس من قوله كذا وحدثنا ابن المثنى فأن يحيى كثير العنبرية حدثهم قال كان قرة بن خالد يقول لنا يا فتيان لا تغلب على الحسن بينه كان رأيه السنة والصواب لي قال حدثنا ابن المثنى وابن بشر قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا ابن زيد عن ابن عون قال لو علمنا أن كلمة الحسن تبلغ ما بلغت لك كتبنا برجوعه كتبا واشدنا عليه جهودا ولكن قلنا كلمة خرجت ولا تحمل به قال حدثنا سليمان بن عمرو قال حدثنا محمد بن زيد عن ايوب قال لي الحسن ما انا بعائد الى شيء منه ابدا وليه قال حدثنا هلال بن مجد قال حدثنا عثمان بن عثمان عن عثمان البتيع قال ما فصل الحسن وايضا قط الا على الاثبات باب فتفضل به قال حدثنا عثمان بن ابي شبت قال حدثنا اسود بن عمرو قال حدثنا عبد العزيز بن سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نقول في زمن زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أبدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بينهم بالإيقاع. حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن ابن جبل قال قال سالم بن عبد الله أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهما بالإيقاع. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا جابر بن أبي راشد قال حدثنا أبو يعلى عن محمد بن العربي أنه قال قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر قال قلت ثم من قال ثم عمر قال ثم خشيت أن أقول ثم من فيقول عثمان رضي الله تعالى عنهم وقلت ثم أنت يا أبدي قال ما أنا إلا رجل من المسلمين ولي قال حدثنا محمد بن مسكين قال حدثنا محمد بن يعنى البريابية قال سمعت سفيان يقول من زعم أن علي رضي الله تعالى عنه كان أحق بالولاية منهما فقد أخطا أبا بكر فقد خطأ أبو بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله تعالى عنهم رضي الله تعالى عن جميعهم وما وراءه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء وليه قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا قبيصة قال حدثنا عباد السناك قال سمعت سفيان الثوري يقول الخلفاء خمسة من أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنهم. باب في الخلفاء بني قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال محمد بن كتبته من كتبه قال اخبرنا معمر عن زريع عن عبيد الله بن عبد الله بن علي بن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال كان ابو هريره رضي الله تعالى عنه حدث ان رجلا اتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ارى الليله ظله ينضب منها السفن والعسل فارى الناس يتكففون بايديهم فالمستكثر والمستقر وارى سببا واصلا من السماء الى الارض فارك يا رسول الله اخذت فيه فعلوت ثم اخذ به رجل اخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فعل به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فعل به قال أبو بكر رضي الله تعالى بهذه أمي لتدعني فلا أعبرن فقال أعبر فقال أما الظلة فظلة الإسلام وأما ما ينضب من السمن والعسل فهو القرآن ولين وحلوة وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه وأما السبب الواصل من سبيل الأرض فهو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعلق الله ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلق ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به أي رسول الله ثم صلى الله عليه وسلم لتحدثني أصبت وأما أخذت فقال أصبت بعدا وأخذت بعدا وقد أقسمت عليك يا أقسمت يا رسول الله لتحدثني ما الذي أخذت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقسم. وحدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان بن كثير عن الزهري سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله يا ابن القصدي قال فأبى أن يخبره حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال ذات يوم من رأى منكم رؤيا فقال رجل من أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجعت أنت وبأبي بكر ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه فرددنا موسى بن إسماعيل فرددنا عبد على علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم من أيكم رأى يا فذكر معنا ولم يذكر القرائد قال فاسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني فسأل ذلك فقال خلافة النبوة خلافة نبوة ثم يأتي الله الملك من يشاء. وحدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن عمرو بن يعاني الزبيدي عن ابن جبير عن عمرو بن أبان بن عثمان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه قال أرى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر فلما كنا من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا أما الرجل صالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تموت بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم قال أبو داود رواه يونس وشعيب لم يذكرهم أمرا وبريقا. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أحمد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن يعني أبي عن صفرة بن جندب رضي الله تعالى عنه رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء فجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأخذ بعرقها فشرب شربا ضعيفا ثم جاء عمر رضي الله تعالى فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء عثمان رضي الله تعالى فأخذ بعراقها فشرب حتى تضلع ثم جاء علي رضي الله تعالى فأخذ بعراقها فانتشرت وانتطع عليه منها شيء مبيل قال حدثنا علي بن زيد الرمي قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مقولين قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها الا دمشق وعمان. وحدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد العزيز بن علي انه سمع ابا الاعية عابد من ابن سلمان يقول فياتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدينة يقول لي الا دمشق وليه. قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرنا برد بن ابو العلي عن مفعول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع فسطاط المسلمين بالملاحم ارض يقال لها الغوطة. وليه قال حدثنا ابو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يهبط وهو يقول ان مثل عظمنا عند الله عز وجل كمثل عيسى بن مريم ثم قرا هذه الايه يقرا وهو يفسرها اذ قال له يا عيسى اني متوفيك ورافعك اليوم طائرك من الذين كفروا يشير الينا بيده والى اهل شفه بن قال حدثنا صدق بن اسماعيل الطارقني وقال حدثنا جرير حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن المغرد عن ربيع بن خالد الطبيعي قال سمعت الحجاج يهبط وقال وقال في خطبه رسول احدكم في حاجه اكرم عليه ام خليفته في اهله فقلت في نفسي لله علي الا اصلي خلفك صلاه ابدا وان وجدت قوما يجاهدونك لا اجاهدنك معهم. زاد اصحاب بعدنا قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. وحدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول اتقوا الله ما استطعتم ليس فيه مثنويه واسم واضع ليس فيها مثنويه لامير المؤمنين حق الملك والله لو امرت الناس ان يخرجوا من باب المسجد من باب من المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم والله لو أخذت رابعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلم ويا عدير من عبد عذير يزعم أن قراءته من عند الله والله ما هي إلا رجز من رجز العربي. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عليه السلام وعدير من هذه الحمراء يزعم أذوم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر وقد حدث أمر والله لا أدعنهم كالأمس كالأمس الدابر قال فذكرت لي الأعمش فقال أنا والله سمعت من أبلي قال حدثنا عثمان بن أبي شبت قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على منبر هذه الحمراء وهبر نابر أنا والله لو قد قرأت عصا بعصا لا أدرنهم كالأمس حتى إذا يعني ابن ولي أبلي قال حدثنا قطر بن نصر قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان قال حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال بها فاسمع واطع لخليفة الله وصفي عبد الملك بن مروان وساق الحديث قال لو أخذت ربيعة بمضرة ولم يذكر قصة الحمراء. قال حدثنا ثور بن عبد الله قال حدثنا عبد الوليد بن زايد عن سيد بن جمعة عن سفينة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك وملكه ومن يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك يا أبا بكر سنتين وعمر أمسك عليك يا أبا بكر سنتين وعمر عشرا وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد بن قلت لسفينة إن ولا يظن أن علي رضي الله تعالى عنه لم يكن لخليفة. قال كتبت أستاه بني الزرقاء يعني بني مروان حاوتنا عمرو بن عون قال حدثنا هشام عن العوام بن عوج بن المعنى جميعا عن سعيد بن جمعان عن سفينة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء وملكه من يشاء وليه. قال حدثنا محمد بن العلي عن ابن إدريس أنه قال أخبرنا حسين عن هلال بن يسار عن عبد الله بن ظالم المزني وسفيان عن منصور عن هلال بن يسار عن عبد الله بن ظالم المزني أنه قال ذكر سفيان رجلا في مدينة وبين عبد الله بن من النزني أنه قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن رفيع قال لما قدم فلان إلى الكوفة أقام فلان خادما فأخذ بيد سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على التسعة أنه في الجنة ولو شهدت على العشر لم أيثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قال قلت ومن التسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حراء أثبت حراء إنه ليس عليك إن نبي أو صدق أو شهيد. قلت ومن التسعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت ومن العشر فذلك هنية. ثم قال أنا قال أبو الدرداء رواه الأشعري عن سفيان قال عن منصور عن هلال بن يزيد عن ابن حيان عن عبد الله بن ضرير بإسناده نحوه وبليه قال حدثنا حفص بن عمر النمري وقال حدثنا شعبة عن عمر بن صيحة عن عبد الله الرحمن عن عبد الرحمن بن الأخنس أنه كان في المسجد فذكر رجل عليا رضي الله تعالى عنه فقام سعيد بن زيد فقال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعت وهو يقول عشرة من الجنة النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة وزبير هو ابن العوام رضي الله تعالى في الجنة وتعدون مالكا في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة ولو شئت لسميت العاشر قال فقالوا من هو فسكت قال فقالوا من هو قال وسعيد بن زيد رضي الله تعالى عن الجميع وحدثنا أبو كامل وقال حدثنا عبد الواحد بن زيد وقال حدثنا صدقة بن مثنى النخعي وقال حدثنا جدي رياح بن الحارث قال كنت قاعدا عند فلان في مسجد الكوفة وعنده أهل الكوفة فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به وحياه وقعد عند رجلي على سرير فجاء رجل من أهل الكوفة وقالوا له قيس بن عاله فقد استقبله فسب وسب وقال سعيد من يسب هذا الرجل قال يسب عليا قال لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب عليه قال لا أرى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبون عندك ثم لا تنكر ولا تغير أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإني لغني أنا أقول عليه ما لم يقل فيسألوني عنه غدا إذا لقيت أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وسق معنا ثم قال لا مشهد رجل منه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم عمره ولو عمر عمر نوح عليه الصلاة والسلام حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا قال عدنا يحيى المعنى قال أخبرنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن عدد من النبي الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا بدر أبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فضربه نبي الله صلى الله عليه وسلم في رجلي وقال أثبت أحد نبي وصدق وشهيد بن قلعة وقتادة بن سعيد ويزيد بن خالد الرملي وأن ليس حدث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل النار أحد ممن بايع بعد شجرته وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى قال موسى عليه السلام فلعل الله وقال ابن سلمان ان طلع الله على اهل بدر فقال اعملوا عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موسى فلعل الله وقال ابن سنن إن طلع الله على أهل بدر فقال يا عمل ما شئتم فقد غفرت لكم به قال حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حدثه عن معمر عن زريع عن عروة بن الزبير عن النصر بن مخرمة أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فذكر الحديث قال فأتوا يعني عروة بن زود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلم كلمة فكلما كلمه أخذ بلحيته فكلما كلم واخذ بالعدو والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى وقائم على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيفه وعليه المغفر فضرب يده بنعل السيف وقال احكر يدك عن لحيتي فرفع عروة رأسه فقال من هذا فقال المغيرة بن شعبة وليه قال حدثنا نبي بن سري عن عبد الرحمن بن معبد المحاربي عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالني عن أبي خالد مولى آل جعدة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبرائيل أو جبرائيل عليه السلام فأخذ بيدي فأراني باب الجنة الذي تدخل منه أمتي فقال يا بكر يا رسول الله ولدت أني كنت معك تنظر إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إنك يا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي وحدثنا حفص بن عمر أبو عمر الضرير وقال حدثنا عبد بن سلمة أن سعد بن إياس الجريري أخبره عن عبد الله بن شقيق العقيلي عن الأقراء مؤذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بعثني عمر رضي الله تعالى عنه إلى المسقف فدعوته فقال له عمر رضي الله تعالى عنه ولتجد قال نعم قال كيف تجدني قال أجدك قرنا قال فرفع عليه الدرد فقال قرن نح فقال قرن حديد أمير شديد قال فكيف تجد الذي يجيء من بعد فقال أجد خليفة صالحا غير أنه يؤثر قرابته فقال عمر رضي الله تعالى يرحم الله عظمنا قال ثلاثا فقال كيف تجد الذي بعده قال أجد صداء حديد قال فضع عمر رضي الله تعالى يدع على رأسه وقال يا دفراه يا دفراه أو يا دفراه فقال يا أمير المؤمنين إنه خليفة صارع ولكنه يستغلب حين يستغلب والسيف مسلول ودم مهراق قال أبو داود والدفر أن النوباء في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبليه قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا حا وحدثنا مسدد قال حدثنا وعونة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي القرن الذي بعث بهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالثة أم لا ثم يضر قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويخونون ولا يضمنون ويرجو بهم مسلما فأبو البنية عن سبي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذنبا ما بلغ متعد ولا نصيفه قال أبو سعيد حدثنا الأطردي وقال أخبرنا معاوية وذكر الحديث وإليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا عمر بن كثير الماصر عن عمرو بن أبي قردة أنه قال كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر فراشها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ونس من أصحابي في الغضب فينطلقون يظن ممن سمع ذلك من حذيفة فيكون سلما ويذكرون له قول حذيفة فيقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وفي مقالة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلمان وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول بالغضب لناس من أصحابي رضي الله تعالى ويرضى فيقول بالرضا لناس من أصحابي أما تندي حتى تورد رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال وحتى توقع اختلافا وفرقة ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب وقال أيما رجل من أمتي سببت أو سببا أو لعنته نعنة بغضبي فإنما أنا من ولدي أو من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فجعل عليهم صلاة يوم القيامة والله لا تنتهين أو لا أكتبن إلى عمر فتحمل علي برجال فكفر يمين ولم يكتب إلى عمر وكفر قبل الحنت قال أبو داود قبل وبعد كله جائز باب تسخل في أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال حسن عبد الله محمد النفيلي قال حدثنا محمد بن زرقة عن محمد بن إسحاق قال حدثني أزوري وقال حدثني عبد الملك ابن عبد بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي عن عبد الله بن زمعة وقال لما استعز برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه درمان عنده في نفر من المسلمين دعاه بلا من إلى الصلاة فقال أمروا من يصلي للناس فخرج عبد الله بن زمعة فإذا عمر رضي الله تعالى عنه بالناس وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه غائبا فقلت يا عمر قم فصلي للناس فتقدم فكبر فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رضي الله تعالى عنه صار رجلا مجهرا فقال أين أبو بكر يأبى الله ذلك والمسلمون يأبى الله ذلك والمسلمون فبعد إلى أبو بكر فجاء بعد أن صلى عمر رضي الله تعالى عنه تلك الصلاة فصلى الناس وبيلي قال حدثنا أحمد بن صلاح قال حدثنا ابن أبي بوديك قال حدثنا موسى بن يعقوب عن عبد الرحمن بن إسحاق عن ابن شقيق عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن زمعة أخبره بهذا قبل قال لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت عمر رضي الله تعالى عنه قال ابن زمعة خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى أطلع رأسه من وجهه ثم قال لا لا لا لا ليصلي للناس ابن أبي قعافة يقول ذلك مغضبا باب ما يدل على ترك الكلام في الفتنة بالإيقاع حدثنا مسدد ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا محمد عن علي بن زيد عن الحسن عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه إن ابني هذا زيد وإني أرجو أن يصلح الله به بين فئتين من أمتي وقال عن محمد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيم بين بليه قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد قال أخبرنا هشام عن محمد قال قال عذيبة ما أحد من الناس تزرق الفتنة إلا أنا أخاف عليه إلا محمد المسلم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدروك البنة بني قال حدثنا عمرو بن رزوق قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سلمان عن أبي بردة عن ثعلبة بن ضبيعة أنه قال دخلنا على حذيفة رضي الله تعالى عنه قال إني لأعرف رجلا لا تدرو الفتن شيئا قال فخرجنا فإذا بصلات مضروب فدخلنا فإذا في محمد مسلمة فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشمل علي شيء من أمصاركم حتى تنجلي عمن جلت ولي قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أشعث بن سلمان عن أبي بردة عن ضبيعة بن حصين الثعلبي بمعناه ولي قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم الهذلي قال حدثنا ابن وليد عن يونس عن العسني عن قيس بن عباد انه قال قلت لعلينا اخبرنا ان في ذلك هذا اعاد عهد ولي عهد اليك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بشيء لكنه راي عهد عهد اليك رسول الله صلى الله عليه وسلم ام راي رايد او قال ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لكنه راي رايد ولي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قد من قبل عن ابي نضره عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتل وأولى طائفتين بالحق بليقة باب في التخريب بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب بن قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ما لا تخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال حدثنا عجد بن أبي يعقوب ومحمد بن يحيى ابن فارس قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن جبل عن أبي سلمة عن ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رجل من اليهود والذي صفى موسى عليه السلام فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي فذهب اليهودي والى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى عليه السلام ان الناس يصعقون فاكون اول من يفق فاذا موسى عليه السلام بعطش به جانب العرش فلا أدري أكان ممن صار فقط قبلي أم كان ممن استثنى الله تعالى فلا أبو داود وحديث ابن يحيى دم ولي قلعتنا عمر بن عثمان قلعتنا الوليد عن الأوزاعي عن الأمر عن عبد الله بن فاروق عن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تشق عن الأرض وأول شفع وأول مشفع ولي قلعتنا عبد الله ورفع حديث شهد عنه قال تأدد عن أبن علي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فقر عبد أن يقول إني خير من يونس في مدة وحديث عبد العزيز بن يحيى الحراني وقلعتنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي عقيل عن القاسم محمد عن عبد الله بن جعفر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من بكر نبينا أن يقول إني خير من يونس بن متى وبريه قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن مختار بن فلفل يذكر عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البريه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم عليه السلام وبريه قال حدثنا محمد بن المتوكل العسقلاني ومخلد بن خالد الشاعري والمعنى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن ابن أبي زيد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدري أنتبع لعين أم هو أتبع لعين هو أم لا ما أدري أعزيل النبي هو أم لا نعم قرأت وانا قرأت أتبع لعين أم هو أم لا ما وما أدري أعزيل النبي هو أم لا وبليه قال عددنا أحمد بن ظلام قال عددنا ابن وابن قال عددني يونس قال حتى أحمد بن سلام قال حدثنا ابن وابن قال حدثني يونس قال أخبرني ابن شهاب أن أبا زرقة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى الناس بابن مريم الأنبياء وأولاد علة وليس بيني وبينه نبي باب في رد الإرجاء وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد قال أخبرني زهير بن صاحب أبي صلان عن عابد بن دينار عن أبي صلان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أفضل وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له عظمي على الطريق والحياة وشعبة من الإيمان ولي قال حدثنا أحمد بن عمر قال حدثني يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني أبو جبرة قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال إن وفد عابد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالإيمان بالله قال أتدرون ما الإيمان بالله قال الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيذاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا الخمس من المغنم بريء قال حدثنا أحمد بن محمد بن قال حدثنا كان قال حدثنا سفيان عن أبي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة باب الدليل على زيادة الإيمان وبه قال حدثنا محمد بن مسلم الأنبري وعثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن أبي ابن محمد بن عثمان بن مسلم الأنبري وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا واكيع عن سفيان عن سمك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لما توجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى الكعبة قالوا يا رسول الله إذا كيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم إليه قال حدثنا محمد بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعب بن شابور عن يحيى بن الحارث عن القاسم عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وابن عن ذكر بن مضر عن ابن الهادي عن عبد الله بن زنان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما رأيت من نقصة عقل ولا دين أغلب لذي لب منكن قالت وما نقصان العقل والدين قال أما نقصان العقل لشهادة امرأة بشهادة رجل وما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا أحمد زايد عن محمد بن عامر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا وأتمهم خلقا وبه قال حدثنا أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الرزاق حاء وحدثنا إبراهيم وشمعان قال حدثنا سفيان والمعنى قال حدثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما فقلت أعطب لنا بين مؤمن قال وهو مسلم إني لأعطر رجلا أعطى وغير أحب إلي من أمي أخاف أن يكب أو يكب على وجهه بل قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن دولا عن عامر قال وأخبرني زهري عن عامر بن سعد عن ابن ابي وقاص عن ابي انه قال اعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا فقال سعد يا ربي الله تعالى يا رسول الله اعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم او مسلم حتى اعطى سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول او مسلم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اني اعطي رجالا وادع من هو احب الي منهم فالا اعطي شيئا ما خافت ان يكبوا في النار على وجوههم ولم قال حدثنا محمد بن ربيعه قال حدثنا ابن ثور عن عمرو بن وقال الزهري قال وقال الزهري قل لم تؤمن ولكن قولوا اسلمنا قال نرى ان الاسلام الكلمه والايمان والعمل به قال حدثنا ابن الوليد الطائري قال حدثنا سعد قال واقد بن عابد الله قال اخبرني عن ابي انه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنه من حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ترجعوا بعدكم فلن يضرب بعضكم من قال بعضهم به قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا جرير عن قدر بن رزوان عن قران بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل مسلم فاكفر رجلا مسلما فان كان كفرا والا كان والكافر به قال حدثنا ابو بكر بن ابي بكر بن ابي شبه قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا رجل عن ابن مراد عن مسروق عن عبد الله بن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من كنا به فهو منافق خالص ومن كان به خلد منهن كان به خلد منه فقد عدا الى عائد عدد كذا واذا عدا اخلد واذا عاد غدر واذا خاصم فجر وليه قال حدثنا ابو صران الانطقي وقال حدثنا مسحق البزري وقال ابو اسحاق البزري عن الامشع عن ابي صالح عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني زني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا توبة والتوبة معروضة بعد وحدثنا اسحاق بن سويد الرملي وقال حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا نبي عن علي بن يزيد قال حدثنا ابن الابي ان سعيد بن ابي سعيد المقبري حدثه انه سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا زنى رجل خرج من الايمان وكان عليه عليه كالظلتي فإذا انقلع رجع إليه الإمام باب فالقدر بريه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حاتم قال حدثنا ابن منن عن أبي عن ابن عمر رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القدرية مجوس مجوس هذه الأمة إن مرضوا فلا تعدوا مهمة فلا تشدوا مليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمر بن أمة عن عمر مولى غبرة عن رجل من الأنصار عن ودافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مريض منهم فلا تعودوا منهم شيعة الدجال وحق على الله عز وجل أن يلحقهم بالدجال قال عددنا مسددنا أن يزيد بن زرعين ويحيى بن زعيد عددهم قال حدثنا عوف قال حدثنا قسامة بن زهير قال حدثنا أبو موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام من قبضة قبضة من جميع الأرض فجعل آدم على قدر الأرض جاء النوم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب فزاد في حديث يحيى وبين ذلك والإخبار بحديث يزيد وبه قال حدثنا مسدد مصرف قال حدثنا المعتمر وقال سمعت منصور بن المعتمر يحدث عن سعد بن عبيدة عن عبد الله بن حبيب بن أبي عبد الله بن سلمي عن علي رضي الله تعالى عنه قال كنا في جنازة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في بقع الفرقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معه مخصرة فجعل ينبت في المخصرة في الأرض ثم رفع رأسه فقال ما منكم من عاد ما من نفس منبوسة إلا قد كتب الله من النار أو من الجنة إلا قد خذب شقية أو سعيدة قال وقال رجل من القوم يا نبي الله يا قال نمكد على كتبنا وندع العمل فمن كان من أهل السعادة لا يكوننا من إلى السعادة ومن كان من أهل الشقوة لا يكوننا إلى الشقوة فقال يعمل فقل يصرون أما أهل السعادة فييصرون للسعادة وأما أهل الشقوة فييصرون للشقوة ثم قال نبي الله صادرنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل وصغر وكذب بالعسرى فسنيسره للعسرى وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا كبسنا عن ابن بريدة عن ابن عمر أو يا عمر أنه قال كان أول من قال بالقدر بالنصرة نعوذ من الجنين فانطلق ثنا وميت ما عبد الله من الحلم يريحاجين أو معتبرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول أولا بالقدر فوفق لنا فوفق الله تعالى لنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى ما داخل المسجد فاكتنبت انا وصاحبي فظننت انا وصاحبي سيكل الكلام الي فقلت هذا عبد الرحمن انه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القران ويتكبرون العلم ويزعمون الا قدر ولا امر انوف وقال اذا لقد اولئك فاغفر مني بريء منهم وهم براء مني والذي يعرف بي عبد الله بن عمر لو ان لعد مثل عود ذاب فانفق وما قبل الله من عدا يوم من قبل ثم قال عددني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر زمر ولا نعرف حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع كفيه على فخذه فقال يا محمد أخذني عن الإسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا من قال صدقت قال فعجبنا له يسأل ويصدق قال فقلنا عن لمن قال أن تؤمن بالله يوم الآخر وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وجري وقال صدق فقال فاخذني عن الاصنام وقال ان عبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخذني عن صادق قال ان رسول الله يعلم من الثاني وقال فاخذني عن ما اراد وقال ان تريد لما تركت وان ترى وقال الاوراق لا تري عن شيء فطولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثوا ثلاثا ثم قال يا عمر هل تدري من سائل وقلت الله ورسوله اعلم قال فانه جبريل واتكم يعلمكم دينكم وحدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن عثمان بن غياث قال حدثني عبد الله بن بريده عن ابن عمرة وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فذكرنا له لقد روى ما يقول فيه وما يقولون به فذكر نحوه زاد قال وسال رجل من مزينه يوجو عينه فقال يا رسول الله فيما نعمل في شيء قد خلا او مضى او في شيء يستانف الان قال في شيء قد خلا ومضى فقال الرجل او بعض القوم فبما العمل قال ان اهل الجنه ميسرون لعمل اهل الجنه وان اهل النار ميسرون لعمل اهل النار قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا البليغي عن سفيان قال حدثنا عقبه بن مرثد عن سليمان بن بريده عن ابن عمره او يعمر في بهذا الحديث يزيد وينقص قال فمن الاسلام قال يقام الصلاه واداء الزكاه وحج البيت وصوم شهر رمضان ولا يقتصر من الجنه قال ابو داود علقمه مرجع حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا جرير عن ابي فرود الهمدني عن ابي زراد بن عمرو بن جرير عن ابي ذر بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بين ظهري اصحابه فيجيء الغريب فلا يدري يوم هو حتى يسأل فطلبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعل له مجلسا يعرف الغريب وإذا أتاه قال فبنينا له دكان من ظل فجلس عليه وكنا نجلس بجانبه وذكر نحو هذا الخبر فأقبل رجل ذكر آياته حتى سلم من طرف الصماد فقال السلام عليك يا محمد قال فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وإليه قال حدث محمد الكذري قال حدثنا سفيان عن أبي سلمة عن وهب بن خالد الحمصي عن ابن الديلمي انه قال اتيت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه فقلت له وقع بنفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله تعالى ان يذهبه من قلبي فقال لو ان الله تعالى عذب اهل سماوات وعلى ارض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من اعمالهم ولو انفقت مثل احد ذهبا في سبيل الله تعالى ما قبله الله تعالى منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وان ما اخطاك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم اتيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى فقال مثل ذلك قال ثم اتيت حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى فقال مثل ذلك قال ثم اتيت زيد بن ثابت رضي الله تعالى فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وحدثنا جعفر بن زبر الهذلي وقال حدثنا يحيى بن زنا قال حدثنا الوليد بن رباح عن ابراهيم بن ابي عمله عن ابي حفصه انه قال قال عباده بن صامت رضي الله تعالى عن ابنه يا بني انك لن تجد طعم حقيقه لمن حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخذاك وما اخطاك لم يكن ليصيبك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فقال يا رب وماذا أكتب فقال أكتب مقادير كل شيء عدد قم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني وليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان حدثنا أحمد بن صلاح أن قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دلال أن سمع طاووسا يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال احتج آدم وموسى عليهما السلام وقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم عليه السلام أنت موسى صدق الله بكلامي وخط لك ثورة بيدي ترمون على أمر قدر الله عليه قدر وعليه قبل أن يخلق ربي 40 سنة فحج آدم موسى قال أحمد بن صلان عن عمرو بن عن طاووس أنه سمع أبا هريرة وليه قال حدثنا أحمد بن صلان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن موسى عليه السلام قال يا ربي أرنا آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله آدم فقال أنت أبونا آدم فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله فيك من روحي وعلمك الأسماء كلها وأمر الملائكة سجد لك وقال نعم قال فما حملك على ان اخرجني ونفسك من الجنه قال له ادم ومن انت قال انا موسى قال انت نبي بني اسرائيل الذي كلمك الله من وراء الحجب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت ان ذلك كان بكتاب كتاب الله قبل ان اخلق قال نعم قال فيما تلومني بشيء سبق من الله تعالى في قضاء قبلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليهما السلام وليه قال حدثنا عبد الله قال نبيه عن مالك عن زيد بن ابي هنيسة ان عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد انه اخبره عن موسى بن ياسر الجهني ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الايه واذا اخذ ربك من بني ادم من ظهور قال قرأ القى نبي الايه فقال عمر رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم سئل عنها فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان الله عز وجل خلق ادم ثم نصر ضاره بيمينه فخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم نصر ضاره فخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء النار النار وبعملها للنار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيهما الأمر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى إذا خلق العبد في الجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخلون به النار. نعوذ بالله من قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية قال حدثني عمر بن جعثم من الجرشي قال حدثني زيد بن ابي هنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن موسى بن يسر عن نعيم بن ربيعة انه قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بهذا الحديث وحديث مالك اتم اليه قال حدثنا القرمي قال حدثنا المعتمر عن ابي عن رقبة بن مصقالة عن ابي اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن خبيب بن كعب انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلام الذي قتله الخاطر طبع كافرا ولو عاش لا رفع له يطوي يعني وقبل البريه قال حدثنا محمود بن خالد قال حدثنا فري ابي وعن اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى واما الغلام فكان ابواه مؤمنين قال وكان يطبع يوم طبع كافرا نعوذ بالله من يقال حدثنا محمد بن مياه رمان رزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعد بن جبير انه قال قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه حدثني ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال وصار الخضر غلما يلعب مع سفيان فتن ولا رزاه فقرأه فقال موسى قتلتنا نفسا زكيه الايه حدثنا حفص بن عمر النمري وقال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان المعنى واحد والاخبار في حديث سفيان عن الاعمج قال حدثنا زيد بن وهب قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صادق المصدوق ان خلق احدكم يجمع في بطن امه 40 يوما ثم يكون على قدر مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله اليه ملكا فيؤمر باربع كلمات فيكتب رزقه واجله وعمله ثم يكتب شقي او سعيد ثم ينفق في الرعاه فان احدكم لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع او كيد ذراع فيسبق عليه الكتب فيعمل بعمل اهل النار فيدخل وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبين الا ذراع او كيد ذراع فيسبق عليه الكتب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخله به قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد بن زيد عن يزيد الرشك قال حدثنا مطرف عن عمران بن حسين انه قال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعولي ما اهل الجنه من اهل النار قال نعم قال فيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له وحدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وابو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا عطاء بن دينار عن حكيم بن شارك بن الودري عن يحيى بن ميمون الحضرمي عن ربيعه بن جرجي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تجالسوا على القدر ولا تفاتحوا باب في ضرر المشركين بل قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانة عن ابي شهد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اولاد المشركين قال الله اعلم بما كانوا عاملين بل قال حدثنا عبد الوهاب بن نجد قال حدثنا بقية وحدثنا موسى بن مروان الرفي وكثير بن عبيد المدحجي قال حدثنا محمد بن عبد المعنى عن محمد بن زيد عن عبد الله بن ابي قتل عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله ضرر المؤمنين فقال ومن ابائهم فقلت يا رسول الله بما احدينا عملا قال الله اعلم بما كانوا عاملين قلت يا رسول الله فضرري مشركنا قال من ابائهم قلت بلا عمل قال الله اعلم بما كانوا عاملين حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن طلحه بن يحيى عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها انا قالت اتي النبي صلى الله عليه وسلم بصبي من الانصار يصلى عليه او يصلي عليه قالت قلت يا رسول الله طوبى لهذا لم يعمل شرا ولم يدري به فقال او غير ذلك يا عائشه ان الله عز وجل خلق الجنه وخلق لها اهلا وخلقها لهم وهم في اصلاب ابائهم وخلق النار وخلق لها اهلا وخلقها لهم وهم في اصلاب ابائهم وبني قال حدثنا قال بيه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يؤودني وينصرني كما تنادت الإبل من بهيمة جمعاء تعز من جدعاء قالوا يا رسول الله أفرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كانوا من النبل قال قال أبو داود أخبري على الحديث بن مسكين وأنا شهيد أخبرك يوسف قال أخبرك يوسف بن عامر قال أخبرنا ابن أبي قال سمعت ملكا قيل له إنا للوي عدجنا علينا بهذا الحديث قال ملك عدج عليهم احتج عليهم بآخره قالوا أرأيت من يموت وهو صغير قال الله أعلم بما كان وامن ربني قال حدثنا الحسن بن علي قال رجل ابن من علي قال سمعتم ادم بن جرمه يغزر حديثا كل مولد يولد على فتره قال هذا عند الحديث واخذ حيث اخذ الله العهد عليه جاءت بها ابن عزه قال لا الستم بربكم قالوا بلى ربني قال حدثني ابراهيم موسى الرزي قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثني ابي عن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوائده والموده في النار قال يحيى بن زكريا قال ابي عددني ابو اسحاق ان عامر عدده بذلك عن ارقمته عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد بن ثابت عن انس رضي الله تعالى ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي قال ابوك في النار قال لما قف قال ان ابي وابك في النار بلي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد عن ثابت عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من ابن ادم جرى الدم وبني قال حدثنا عبد بن سعيد عن الدنيا قال اخبرنا ابن امين قال اخبرني ابن الايعد وعمر بن العالي وزيد بن ابي ايوب عن عطاء بن دلين عن عمك بن شريك بن الهدلي عن يحيى بن ميمون عن ربيعه الجرجي عن ابي هريره عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجالسوا على القدر ولا تبعدهم باب في الجميل وبني قال حدثنا رون معروف قال حدثنا زهير عن هشام عن ابي عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتسالون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيء فليقل امنت بالله بلي قال حدثنا محمد بن عامر قال حدثنا سرمد يعني من الرضي قال حدثني محمد يعني من ايسر قال حدثني عوده بن موسى من مولى بني تيم عن ابي سلمه ابن عبد الرحمن عن ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكرنا وقال فاذا قالوا ذلك فقلوا الله احد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ثم ليدخل عن يسره ثلاثه ولسعد من الشيطان وبليه قال حدث محمد بن صفا البزاز وقال حدثنا الوليد بن ابي ثور عن زمك عن عبد الله بن عمير عن العنب عن الاحنف بن غزل عن العباس بن عبد المطلب انه قال كنت في بضعه في عصابه بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بهم سعاده فنظر الي فقال ما تسمون هذه الايه قال وانزعل قال والمزنى قال والمزنى قال والعنان قال والعنان وبه قال ابو داود لم اذقن العنان جيدا قال هل تدرون ما بعد ما بين السماء والارض قالوا لا ندري قال ان بعد ما بينهما اما واحده او ثنتان او ثلاثون وسبعون سنه ثم السماء فوق كذلك عدى سبع سماوات ثم فوق سبع جبار بين اسفل وله مثل ما بين السماء الى سماء ثم فوق ذلك ثمانيه اوان بين اظلفهم واركب مثل ما بين السماء الى سماء ثم على ظهورهم العرش بين اسفل وله مثل ما بين سماء الى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك وحدثنا احمد بن ابي سريج قال اخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن سعد ومحمد بن زايد قال اخبرنا عمرو بن ابي قال عن زمك بن اسنادي ومعناه اليه قال حدثنا احمد بن عبد الله قال حدثني ابي قال حدثنا ابراهيم بن طمان عن زمك بن اسنادي ومعنى هذا الحديث طويل وبليه قال حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن نزل ومحمد بن شر ومحمد بن زايد ربادي وقال حدثنا ابو بن جرير قال احمد وكلمناه من نزغه وهذا لفظه قال حدثنا ابي قال سمعت محمد بن اسحاق يحدث عن يعقوب بن وهب عن جبير بن محمد بن جبير بن مطمئن عن ابي عن جدي انه قال اتى رسول الله صلى الله عليه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابي فقال يا رسول الله جهدت الانفس وضعت العنوان وجدت الاموال وهلكت الانعام فاصبر بالله لنا فانا نستشفع بك على الله عز وجل ونستشفع بالله عليك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحكى يا تدري ما تقول وسبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سال يسبع هذا ورب ذلك من وجه اصحابي وجوه اصحابي ثم قال ويحكى انه لا يستشفع بالله على احد من خلقه شان الله اعظم من ذلك ويحكى تدري ما الله ان عرشه على سماوات الى كذا وقال يا صبعي ثم القبة عليه وإنه لا يطب به أعطيه طبعا لغير راكب قال ابن بشر في حديث إن الله فوق عرشه وعرشه فوق السماوات وسق العديد وقال عبد الله له ابن مثنى وابن بشر عن يعقوب بن عوذبة وجبير بن محمد بن جبير عن أبي عن جدي قال أبو داود الحديث بإسنادي أحمد بن زيد وصحيح ووافق عليه جماعة منهم يحيى بن معين وعلي بن المديني ورواه جماعة عن ابن إسحاق كما قال أحمد أيضا وكان سماه عبد الله له ابن مثنى وابن بشر من نسخة واحدة فيما بلغ به قال حدثنا أحمد وعرض ابن عبد بن عبد الله قال حدثنا ابي قال حدثني ابراهيم بن طمان عن مسلم بن عقبه عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله تعالى من عمله العرش انما بين جامد ودنيا العظم مزيره سبع مئات عمر بن قال حدثنا علي بن نصر بن محمد بن يونس بن زيد معنا قال اخبرنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا عمر بن يعني عمران قال حدثني ابو يونس سليمان بن جبير مولى ابي هريره انه قال سمعت ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله تعالى سميعا بصيرا قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبانه على أذني والذي تلي على عينيه قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعه قال ابن يونس قال المقري يعني أن الله عز وجل سميع بصير يعني أن لله سمعا وبصرا قال أبو داود وهذا رد على الجميع فهم الفروع بني قال حدثنا عثمان بن أبي شبل قال حدثنا جرير وكعب وأبو سمعة عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي عاصم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوسا فنظر الى القمر الى ليله البدر الى ليله 14 فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون اجر يدي فان سترتم لا تغلبوا على صبر قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما فعلوا ثم قرا هذه الايه وسبح باسم ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها وليه قال حدثنا اسحاق بن اسماعيل قال حدثنا سويان عن سويل عن اسويل بن ابي صران عن ابي انه سمع يحدث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال ناس يا رسول الله انا ربنا عز وجل يوم القيامه قال هل تضارون برؤيه الشمس بالظاهره ليست في صعابه قالوا لا قال هل تضارون برؤيه القمر ليله البدر ليس في صعابه قالوا لا قال الذي نفسي بيده لا تضارون برؤيه الا كما تضارون برؤيه عدم ولي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبه المعنى عن يعلى بن عطاء عن وكان انه قال قال موسى بن حدود عن ابي رزين قال موسى وقريه قال قلت يا رسول الله اكلنا يرى ربه عز وجل قال ابن معاذ مخليا بي يوم القمر وما آية ذلك بخلفه قال يا ابا رزين اليس كلكم يرى القمر قال ابن معاذ ليله البدر مخليا بي ثم تبقى قلت بلى قال فالله اعظم قال ابن معاذ قال بينما هو خلق من خلق الله عز وجل فالله اجل واعظم وبما يكون فمد على الجميع بل قال حدثنا عثمان بن ابي شبه محمد بن العلاء ان ابا اسامه اخبر عن عمر بن عبد الله قال قال سليمان اخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله تعالى سماواته يوم القمر ثم ياخذون بيده اليمنى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون ثم يطوي الاراضين ثم ياخذون ظفار بن العلاء بيده الاخرى ثم يقول انا الملك اين الجبارون اين المتكبرون قال حدثنا القرظي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي عبد الله الغفاري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله واصحابه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليله الى سماء الدنيا حتى يلقى ثلث الليل الاخر فيقول من يروني ما استجيب الا من يسالني فاعطي ومن يستغفرني فاغفر له فهم في القران من قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا اسرائيل وقال حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم عن سالم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس في الموقف فقال انا رجل يحملني الى قومي بين قريش وقد منعوني ان ابلغ كلام ربي عز وجل وليه قال حدثنا اسماعيل بن عمر قال اخبرني ابراهيم بن مسلم حدثنا ابن ابي زائد عن مجرد عن عامر يعني شافي عن عامر بن شهر انا قال كنت عند النجاشي فقرا ابن الله ايه من الانجيل فضحكت فقال اتضحك من كلام الله تعالى وليه قال حدثنا سليمان بن داود المالي وقال اخبرنا عبد الله بن ابي قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهر قال اخبرني عروه بن زبير وزايد بن نسيب وعلقمه بن وقف وعبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وكل حدثني طائفة من الحديث قالت ولا شان في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله عز وجل في أمر نذلة ولما حدثنا عثمان بن أبي شبة قال حدثنا جرير عن منصور عن من هال بن عامر عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوذ الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما قائل يقول أعيذكم بكلمة الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة ثم يقول كان أبوكم يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق عليه السلام وقال أبو هذا دليل على أن القرآن ليس مخلوق بل قال حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي وعلي بن الحسين بن إبراهيم وعلي بن مسلم قال حدثنا أبو معاوية قال أخبرنا نافع عن مسلم عن رسول الله عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع أهل السماء لسماء صلصلة كجمع سلسلة على صفا فيصعقون فلا يزالون كذلك حتى يأتيهم جبريل عليه السلام حتى إذا جاءهم جبريل عليه السلام فزع عن قلوبهم قال فيقولون يا جبريل ماذا قال ربك فيقولون الحق فيقولون الحق الحق بمذاب وذكر البعض وصور بليه قال عددنا مزددنا قال عددنا مواطنا قال عددنا مواطنا قال عددنا أسلم عن بشر بن شغاف ابن شغاف عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلوا خمس يوم فهو فيه وبيليه قال عددنا القربي عن ملك عن نبي سنة عن العرج عن أبو هريرة رضي الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم تأكل الأرض إلا عجبا نبي من وخلقه في ركبك وشفعة بليه قال عددنا سلمان بن عبد الله قال عددنا بسطام أو بسطام ابن خريطة عن أشعة الحداني عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال شفعت لاهل الكبائر لاهل الكبائر من امتي بني قال حدثنا مسدد بن قال حدثنا يحيى عن الحسن بن ذكوان قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يخرج قوم من النار بشفعه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنه ويسمون الجهنميين وبني قال حدثنا عثمان بن ابي شبه قال حدثنا جرير عن الله عن ابي سفيان عن جابر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان اهل الجنه ياكلون بها ويشربون بها في خلق الجنه ونار بني قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن محمد بن عامر عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يختم على 50 عشان يبقى 750 15 حديث قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عمد عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الجنه قال لجبريل عليه السلام اذا فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال يا ربي وعزتك لا يسمع بها احد الا دخلها ثم اتى بمكانها ثم قال يا جبريل اذا فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال يا ربي وعزتك ولقد خشيت ان لا يدخلها احد قال فلما خلق الله تعالى النار قال يا جبريل اذا فانظر اليها فذهب فنظر اليها ثم جاء فقال يا ربي وعزتك لا يسمع بها احد الا يدخلها فعفى بشواذ ثم قال جبريل إذا فانظر إليها فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال يا ربي وعزتك وجلاليك لقد خشيت أن لا يبقى أحد إلا دخل أبواب فالعود بني قال حدثنا سليمان بن غرب ومسدد قال حدثنا محمد بن زيد عن أيوب عن كان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إنا نقمع وظن بين ناحيتي كما بين جرباء وأذرحا بني قال حدثنا عمرو بن عمر النملي قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مراد عن أبي حمزة عن زيد بن أرقم أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلنا منزلا قال ما أنتم جزء من هذه الف جزء مما يرد علي الحوض قال قلت كم كنتم يومئذ قال 700 او 800 وبه قال حدثنا الناد بن زريع قال حدثنا عمد بن فضيل عن المختار بن فلفلة انه قال سمعت وانا زمن ملك رضي الله تعالى عنه يقول اغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغفى ادم فرفع راسه متبسما فاما قال لهم واما قالوا له يا رسول الله لم تغضب فقال انه انزلت علي انفا سوره البقره بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأرض رأت خدمة فلما قرأ قال هل تدرون ما الكوثر قرأت بنية المسلسل قرأ سورة الكوثر قال والله ورسوله اعلم قال انه نهر وعدني ربي عز وجل في الجنه وعليه خير كثير عليه حوض ترد عليه امتي يوم القيامه وعدد الكواكب لي قال حدثنا عاصم بن نضر قال حدثنا المعتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما عرج نبي الله صلى الله عليه وسلم في الجنه او كما قال عرض له نهر حافظه ليأخذها المجيب او قال المجاوب فضرب الملك الذي معه يده واستخرج مسكا وقال يا محمد فقال محمد صلى الله عليه وسلم الملك الذي معه ما هذا قال هذا الكوثر الذي اعطاك الله عز وجل اللهم انا نسالك من فضلك يا عظيم ولي قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد السلام بن ابي عاصم ابو ضرب قال شهدت ابا برزه دخل على عبيد الله بن زيد بعد ان فلان باسمه سماه مسلم وكان في الازمه قال فلما راه عبيد الله قال ان محمديكم هذا تعطوا ففهمها الشيخ فقال ما كنت اعزب أني أبقى بقوم يعيروني بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم فقال له عبيد الله إن صحبة محمد صلى الله عليه وسلم لك زين وغير شيء ثم قال إنما بعثت إليك لأسألك عن العودة فقال عن العودة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في شيء قال أبو نعم وأيضا محمدياكم أيضا نعم لا بتكلم على الياء لا نعم مقصورة نعم محمديكم نعم محمديكم قال بعثت إليك لأسألك عن الأوضية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في شيء قال أبو برزة نعم لا مرة ولا سنتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا فمن كذب فيه فرزقه الله منه ثم خرج مغضبا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد